السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أما بعد أنا موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في فقه المذهب الشافعي. اليوم نبدأ إن شاء الله في باب الغسل. قال المؤلف رحمة الله عليه: باب الغسل موجبه موت وحيض ونفاس وكذا ولادة بلا بلل في الأصح وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا أو بخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا أو ببياض بيض جافا فإن فقدت الصفات فلا غسل والمرأة كرجل. باب الغسل، الغسل هنا يعني ينطق بضم الغين أو بالفتح الغسل أو الغسل. وقيل باب بكسر الغين هو لما يغسل به الرأس، يعني يغسل مثلا بأشنان بصابون بغير ذلك الشيء الذي يغسل به، لكن الغسل بالضم أو الفتح يراد به الفعل نفسه. وقال موجبات موجبه، يعني ايش موجبات الغسل، يعني ما الذي يوجب الغسل. ذكر ست تقريبا. قال موجبه موت، اذا الموت من موجبات الغسل، وهذه جاءت السنة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت النتوة فقال اغسلنيها ثلاثا او خمسة بماء وسدر أو إذا رأيتن غير ذلك، بمعنى الحديث. وأيضا الرجل الذي وقصته ناقته قال أمر بغسله وعدم تخمير رأسه، فقال إنما يبعث ملبيه. ولكن دون استثناء لما قال الموت إلا الشهيد، يعني موجب الموت موجب للغسل إلا الشهيد، حق الشهيد كما جاء سنة بأنه لا يغسل ولا يكفن ويدفن فيه على حاله ويبعث ذلك على ذلك يوم القيامة. واستشكل في ذكر الموت من موجبات الغسل، نحن نقول بأن تعريف الغسل كما سيأتي يعني سريان أو جريان الماء أو سيلان الماء على الجسد مع النية. وهنا الميت يتعذر له النية. والبعض قالوا بأنه إن هذا هنا الغسل مع أن الأصل فيه النية، لكن هو الميت سقط عنه وتعذر ذلك، ولا يؤمر المغسل بالنية بدلا عنه. فالبعض استشكل قالوا طيب إذا قلتم بذلك يبقى إذن إزالة النجاسة أو فيها أيضا استخدام الماء يعني تقال مثل الغسل، مثل غسل الميت أيضا تحمل عليها على أنه غسل. فقالوا الفرق بين إزالة النجاسة وتغسيل الميت إن لو قلنا بأنه استثنى رفع الحدث ولم يستثنى إزالة النجس. نحن نقول إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية، وهو يقول هنا أن الغسل من موجبات الموت، فأنت كأنك أدخلت في احتياج النية لكن سقطت للموت. فقالوا طب النجاسة أيضا تدخل كده ما هي غسل، ولكننا لا نقول بإدخال النية فيها. فقالوا سقطت النية، النجاسة تخالف الغسل لأن الغسل رفع حدث. فاستثنى المقصود هنا بأن دخل الغسل للميت حتى من غير نية، والأصل أن يكون بنية لكن سقطت عنه لتعذر. قالوا لأن فيها رفع حدث فتفارق ذات النجاسة فلا قياس لكم فيه، يعني لا استشكال. والاستشكال جاي منين؟ إن هم قالوا إذا قلتم طيب الآن إن هو يحتاج إلى نية وهو غسل أيضا وسقط، إذن إزالة النجاسة تحتاج إلى نية لأنه أيضا سريان ماء وإزالة، فلماذا لم تجعلوها أيضا من العبادات يحتاج إلى نية؟ فهم قالوا الفارق بأن هذا رفع حدث وهذا إزالة نجس. وميت رفع حدث، حدث الموت هم يعتبرون أنه ما فيش نجاسة، فقالوا هو الغسل رفع الحدث أنه مات فلا يفارق ذلك. قال واجب فرض كفاية، فرض كفاية نعم لابد يغسل واحد، يقول لو لم يوجد ماء يتيمم إلى غير ذلك من الأمور. يعني فرض كفاية المسلمين إذا مات أحد المسلمين لابد يغسله أحد، إذا لم يغسله المسلمون يأتمون. احنا قلنا تغسيل الميت الآن فرض كفاية، هو ده المقصود، يعني لابد يغسل. فلم يغسله أحد يأثم جميع المسلمين، فلابد أحد أن يغسله. أيوة، أنا عشان ذلك أنا قلت فرض كفاية. ومعنى نقول فرض كفاية إيش؟ الفرق إنه لو فرض عين يبقى على كل واحد فرض كفاية، يعني لابد يؤدى، يؤدي بعض الناس يسقط على الباقي، لكن لابد يؤدى. انت فهمت ايه الاول؟ هو عايز يقول حضرتك هل الميت مثلا لو قرر ان هو لم يغسل مش اقوى من المسلمين، هو عايز يقول كده الميت نفسه ياسم الله يرضيك، هو قصده كده او ان هو انت فهمت كده منه مش ممكن ان هو عليه شيء واجب او هو في حقي هيصحى الميت يغسل نفسه؟ مش قصدي كده، انا قصدي الغسل نفسه ده هيبقى على الوجوب. هو حضرتك بتقرنه بالمغسلين، احنا بنتكلم اصلا تغسل هو نفسه يعني. ازاي هيبقى على الميت؟ ما هو ضمير النعمه مش على الميت. طب اما انا بقول فرض كفايه على مين يا جماعه؟ لا انت يا دكتور علاء انت فهمته ايه؟ قولوا لي ردوا عليه. طيب لو انت فاهمينه انا مش قادر افهم الفرق اللي هو بيقوله. ما حاجه في اثنين، لا انتوا فاهمين وانا اللي مش فاهم يبقى ردوا عليا. لما انتوا مش فاهمين زي انتوا الاثنين يبقى كلكم مش فاهمين، يبقى خلاص يبقى نقول ان احنا مش فاهمين. انا مش فاهم مقصودك انت دلوقتي. انت في حاجه اسمها تغسيل الميت، تغسيل الميت فرض كفايه، لابد يغسل الميت. لا لازم الميت يغسل خلاص. لو ما حدش غسله مين اللي هيقسم؟ مش الميت، الميت ما عندوش حاجه يعملها، اللي هيقسموا المسلمين. المسلمون الشرع جاء بذلك، يبقى لا يقسم احد من المسلمين لو ما غسلوش. هو قارنها بالمغسلين، احنا بنتكلم على اصل الغسل ده. مش قارنها، انا بقول ان الغسل للميت فرض اهو. هو مين اللي هيؤديها؟ ستة انت بتتكلم في حاجه هو مكلف عايش. انت دلوقتي بتقول هو فرض على مين؟ لما اقول لك غسل الميت فرض، فرض على مين؟ يعني هيكون فرض على مين؟ يأسف جميع المسلمين. بتنظر نظرة، في نظرة تانية ممكن تنظرها؟ اللي هي هي قياسا على الشهيد او كده ان هو مش لازم ولا ندب يعني. طب ما انا قلت ليه فرض كفايه يا دكتور؟ هو يا جماعه وانا بقول لو هو ندب هيبقى اقول ايش؟ ان تغسيل الميت سنه. يبقى خلاص حد غسل ما غسلش ما حصلش حاجه، لكن لما اقول غسل اما احنا اصوليين بنتكلم في ايه؟ بعد الفرض هو طبيعي خلاص. طيب يبقى انا حسمتها لك، يبقى انا بقول ليه قلت فرض كفايه؟ ما هو لو انا هقول لك ان هي سنه، ان هو على سبيل التنظيف مش على سبيل العباده بس، يعني كنتش هقول لك انها فرض كفايه، لكن انا حسمتها لما قلت لك انها فرض كفايه. حتى لو قال بان هو يعني مش عباده وتنظيف ايضا هيبقى فرض كفايه، لان لابد يغسل الميت. حتى عندنا لو لم يغسل يؤمم، وان لم يستطع لمرض او شيء خلاص يوضع كما هو سقط للضروره. ف ما يقدرش لان عنده نصوص شرعيه. الفرق كله ان تغسيله عباده فهتلتزم باشياء معينه ولا على سبيل التنظف التوقيفي. هو ما قال ان هو على سبيل التنظف مش هيعمل، طيب خلاص. لكن المهم ان هو ايش عنده برضه؟ انه لابد انه ايش؟ انه يغسل. وذلك انا خلاص، وده مش موضوع اللي انتوا بتناقشوني فيه بتاعت الراجح. انتوا بتناقشوني انا ما اعرفش بتناقشوني ايه اصلا. انا بتكلم من فرض كفايه. موضوع التنظيف او دي مساله ثانيه عشان خاطر ده مش الموضوع اللي بتكلم عنه. التنظيف او ان هي التعقد دي موضوع اللي هي العله، ودي مالهاش علاقه بيها. مش دي المبحث يعني. مش ده مبحثنا دلوقتي يا جماعه. احنا قلنا لا لا. طيب نصلي. نقف للصلاة ونصلي بعد نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا في المنهج باب الغسل. قال انتهينا من موجبه موت، قال وحيض. والغسل الحائض ثابت بالإجماع كما نقله ابن المنذر قبله، أيضا ثبت في السنة من قبل حديث صلى الله عليه وسلم. مرة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا حط فإذا أدبرت الحيضة في جزء الحديث فاغسلي عنك الدم أو تطهري، أو فإذا جاءت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وتطهري. وقول الله عز وجل يسألونك على المحيض قل هو أذى، إلى قوله تعالى فإذا تطهرنا يسألونك عن المحيط كله أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتونا من حيث أمركم الله. فإذا الغسل للحائض هذا بالإجماع. وأما الخلاف في موجب الحيض، موجب الغسل، وهذا اختلف فيه حتى المذهب وأصحاب المذهب كما اختلف فيه العلماء. هل الموجب لغسل الحائض هو خروج الدم، أم الموجب لغسل الحائض هو انقطاع الدم أصالة، أم الموجب لغسل الحائض هو القيام إلى الصلاة إن أرادت الصلاة؟ وهذا الثلاثة قيل به في المذهب. يعني بعض قال أن الموجب للغسل هو خروج الدم نفسه، خروج الدم هو الموجب. والرافعي صحح خروج الدم موجب للغسل عند الانقطاع، يعني الاثنين مع بعض، خروج الدم ليس فقط، لا، خروج الدم موجب للغسل عند انقطاع الدم. ف والقول الثالث او الوجه الثالث ان الغسل يجب بالانقطاع، وده اللي قاله النووي في شرح المهذب، قالوا بان الغسل الحائض يكون بالانقطاع الدم، موجب الغسل وانقطاع الدم، وقيل بالقيام. الفرق في ايش؟ مش فاهم. الرافعي يقول بان الموجب للغسل خروج الدم نفسه، ولكن يجب عند الانقطاع، ما هي تغتسل بعد الانقطاع. اما الرافعي النووي يقول في شرح المهذب ان انقطاع الدم هو الموجب للغسل. هتأتي الثمره بس ننتظر، لان هي الثمره مش كبيره قوي فيها، لكن حاجه خارج عن الموضوع. والبعض قال ان موجب الغسل هو اراده الصلاه، القيام للصلاه، لو ارادت القيام للصلاه فهي تغتسل لذلك، بدليل ان لو لم تصلي لا يجب عليها الغسل الا ان اراد زوجها او شيء تغتسل. وقيل بالمجموعه الثلاثه هذه هي الموجب للغسل. طب ثمرة الخلاف لو رجل قال امرأته إن وجب عليك غسل فأنت طالق، على الخلاف في تفسير متى يجب الغسل، هي طلقت بقى بخروج الدم ولا طلقت بانقطاع الدم؟ ستطلق إذا في فترة ترتب عليها عدة، ترتب عليها أزمنة، ولا تطهر بالاثنين؟ كل هذه تظهر لك ثمرة الخلاف في هذه المسألة، لكن هي في الآخر عليها غسل عندنا في الحيض، لا إشكال بذلك، لكن ثمرة الخلاف تشهد في يشهد ذلك بذلك. وأيضا بعضهم قال إذا استشهدت الحائض في قتال الكفار، يعني امرأة كانت في قتال الكفار وقتلت الشهادة، يعني كانت تقاتل في سبيل الله وكانت حائض، ولما قتلت قال القتل أو استشهدت يعني قبل انقطاع الحيض، فلو قلنا بأنه الغسل يجب عليها بالانقطاع فلن تغسل، لأن هي شهيدة أصلا فلن تغسل. ولو قلنا الغسل بالخروج، خروج الدم، فهنا هل تغسل أم لا في مسألة أخرى، مسألة غسل الجنب الشهيد، يعني يأتي وقتها يعني هتنزل تحت مسألة لو أجنب وقال زي الرجل الصحابي الذي كان جنبا وقاتل فقتل فغسلته الملائكة، فهنا في خلاف هل هو يغسل لجنابه أم لا يغسل للشهيد، هذه مسألة أخرى. أيضا هذه ثمرة الخلاف قالوها الأصحاب في هذه المسألة. قال والنفاس، والنفاس هنا أيضا بالإجماع، النفاس هنا يعني بالإجماع، والنفاس هو معروف أنه هو الدم الذي ينزل بعد الولادة، الدم النازل بعد الولادة هذا هو النفاس. فإذا طهرت من النفاس أو انقطع دم النفاس يكون واجب عليها الغسل. قال وكذا في ولادة بلا بلل في الأصح، يعني لو ولدت بلا، وهذا نادر يحدث إن لا ينزل بلل مع الولادة، فأيضا أريد أن يحترز يعني إن حتى لو بدون بلل، لأن طبعا البلل لو نزل سيكون مما فيه دم أو شيء فسيدخل في النفاس، لكن لو ولادة بلا بلل يبقى مجرد الولادة عليها غسل. وقالوا العلة في ذلك، طب ليش الولادة عليها غسل؟ هو ما فيش دم نزل ولا حيض ولا نفاس. نعم قالوا الولد مني منعقد وقد خرج، فكأنه خرج المني منعقد منها فيجب الغسل. والبعض وعندنا وجه ثاني قالوا لا يجب، لأنه هذا لا يسمى مني، بل هو أصبح جنين أو طفل أو غير ذلك، ولكن الراجع عندنا بأنه بالولادة أيضا يجب الغسل. هو طبعا ايضا لو قلنا بالعلقة والمضغة، المضغة لو خرجت مخلقة عندنا وعقابها دم، طب لو بلاش دم، لو خرجت مخلقة هينزل منزلة الولادة فيكون فيها غسل ام لا، هذه ايضا على خلاف عندنا على وجهين، والراجح انه يجب فيه الغسل اللي نزل المخلق. طيب قال وجنابة، والدلالة من الجنابة قول الله عز وجل كنتم جنبا فاتطهروا، إذن يجب الغسل للجنب، والجنابة بمعنى البعد. وقال هنا الشيخ الجنابة ثم بين أن الجنابة قد تكون إما بخروج المني باحتلام أو بجماع الرجل للمرأة، وقال بدخول حشفة، يقول هذا القدر المتفق عليه إذا دخل أن لابد فيه يكون غسلا حتى وإن لم يحدث إنزال، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، فبمجرد التقاء الختانان يجب الغسل، وقدر الالتقاء هو دخول الحشف أو قدرها طبعا بس. وحتى لو دخل بدون اكتمال لأمر الجماع أو اللذة فيجب الغسل أيضا فيه. قال وقدرها، قدرها يعني لو كان الرجل مقطوع هذا الجزء عنده فقدر ذلك الجزء إذا دخل من بعد الحشفة يكون أيضا يجب الغسل. قال أو قدرها فرجا، هنا عمم أو أطلق، بلاش عمم، ممكن نقول أطلق، فأصبح دخول أي فرج يعني آدمي حي أو ميت، أو آدمي حي مش ميت، آدمي حي أو غيره من البهائم، لأنه قال فرج وسكت، فإذا حتى لو حدث نعوذ بالله من ذلك من أدخل فرج البهيمة أو غير ذلك فهذا يعد أيضا يوجب الغسل أيضا، اللي هو أطلق هنا قال فرجا فقط. يبقى هذا قال وبخروج مني، هذا النوع الثاني أو في الجنابة الذي يوجب الغسل أيضا بخروج المني، والخروج المني هنا سواء من الشخص نفسه أو لو أدخل الرجل فيه عضوه منيا ثم خرج منه فهذا أيضا يوجب الغسل، ولا لا يوجب الغسل، من قالوا من نفسه إنه أدخل ثم خرج منه فهذا لا يوجب الغسل، لكنه ذاك لما قال من نفسه لابد أن يكون المني من نفسه، هو لابد أن يكون، قال إيش يخرج بخروج مني، فقلنا من الشخص نفسه ليس بخلاف ذاك، سنبين عندنا في المذهب أيضا لأنه إذا دخل المني الرجل واغتسلت المرأة وبعد الاغتسال خرج منها مني، وهنا بد من التفصيل، إن كان هذا مني الرجل كأنه أنهى قبل أن تقضي وتراها ولم تنزل أصلا يبقى هذا مني الرجل، خرج مرة أخرى بعد الغسل لا يجب عليه غسل، لا يجب عليه غسل. وأما إن كان قد قضت الوتر وأنزلت واغتسلت ثم نزل بعد الغسل فقد يكون منها فيجب عليه الغسل، لأن هذا منها. واضح الفرق؟ طيب هذه مسألة عندنا فيها إيش التفريق، هذا مهم، ويعرف التفريق بقضاء الوتر له، يعني أنزلت قضاء الوتر يعني أنزلت، فبالتالي اختلط الاثنين، فلو خرج منها بعد الغسل يبقى هذا احتمل منها هي، فلما خرج مرة ثانية تغتسل مرة ثانية، أما لو كان منه هو فليس منها، هي اغتسلت في أول مرة بسبب أصلا الجماع نفسه، فلو كان لها خروج منها هي تغتسل، إذا قيدنا التفصيل ده مهم ليش؟ أيوة إذا حدث القضاء الوطن أصلا فيبقى في شيء، لا لكن لو لم يحدث وأعجله يبقى خلاص هنا إيش؟ لو حس هو بانتقال فقط المني ولم يخرج فليس عليه غسل. ممكن يشعر بانتقاله وإن كان يصعب يعني عدم خروجه ساعتها أو لا يتصور الرجوع، لكن هو مثال فرضوه لو حد شعر بالانتقال ولم يخرج، لأنه كما سيوصف الآن بأنه له مواصفات المني في ذلك. هو ما لو اختسر، ما نقول هو لو اختسر خرج منه فاختسر وبعد أن اختسر خرج مرة ثانية عليه غسل ثاني. لذلك دائما يقول ينصح بأنه ينتظر حتى يتأكد من خلو المحل أو العضو من شيء متبقى، وإلا لأنه هو منيه لا إشكال فيه، لأن المرأة في خلاف في إشكال إن فيه، لكن هو الآن ما عنده لابد أن يغتسل مرة ثانية. وهذا المذهب عندنا خلافا لمالك، الإمام مالك لا يرى بالغسل مرة ثانية. قال من طريقه المعتاد، من طريقه المعتاد، وهذا يقصد إجماعا طبعا عندنا الطريق المعتاد له لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أبي سعيد الخدري إنما الماء من الماء. فسواء خرج هم يخرج من الطريق المعتاد القديم للرجل يعني والمرأة، سواء خرج بجماع أو بغير جماع، القول على تفسير ابن عباس للحديث إنما الماء من الماء على أنه وإن كان الحديث بعد كله منسوخ، إذا جلس بين شعبين أربعة وجهد وجب الغسل. الحديث الثاني لما قالت عائشة رضي الله عنها، لكن التفسير ابن عباس إنما الماء من الماء، وإن لم يقل بالنسخ سيقول بأنه مقصود منه بأنه يحمل على خروج المني بالجناب بالاحتلام أو غير ذلك ليس بالجماع. فسواء المؤمن يخرج من المكان المعتاد سواء كان بجماع أو بغير جماع بشهوة أو غير شهوة، وهذا الأصح عندنا في المذهب، ما دام خرج بجماع أو بغير جماع بشهوة أو بدون شهوة يجب الغسل. طبعا الجمهور خلافا لنا لذلك المذاهب الثلاثة أنه لا يجب الغسل إلا إذا خرج بشهوة وتدفق. وإحنا خدنا بظاهر الرواية فيها والأدلة بأنه إذا خرج يبقى خلاص خرج بأي صورة إن كان فيكون عليه غسل. قال من من من من طريقه المعتاد وغيره، غيره يعني إذا حدث انكسر الصلب الرجل لأي سبب فخرج منه المني أو خرج من ثقب بجانب المحل أو خرج من ثقب في الأنثيين، كل هذا ما لما خرج منه أيضا يوجب فيه الغسل، يوجب فيه. يعني ممكن تتصوروها لما تكلمنا في مسألة انسداد المعدة والمخرج قبل المعدة وتحت المعدة، هما هنا لو هذا غيره، بس هما بيفرقوا لو كان الخروج هذا غير خروج المعتاد أصبح هذا مكان الأصل يبقى سيجب كما تقيسوه على سد المخرج الرئيسي وأصبح هناك مخرج فرعي فيعامل الفرعي أو البديل مقابل مكان الرئيسي، كذلك هنا في مسألة المني. ليه روح للدكتور اسأله مش هنا؟ لا مش الظهر. إذن طيب موجب هي أخذها هكذا، الموجب للغسل الآن في مسألة الجنابة الآن أصبح عندنا إنزال المني، علاج الحشفة كما قال، وأيضا هذا أيضا القيام للصلاة. يعني عندنا اختلف الأصحاب في موجب الغسل من الجنابة، أنت ليش؟ هل لإنزال المني أو علاج الحشفة أم للقيام إرادة القيام إلى الصلاة؟ لأن آية المائدة إذا قمت من الصلاة ثم خرجت كنتم جنبا فاطهروا، فالبعض قال موجب الغسل يعني أنك تريد أن تقوم للصلاة، بدليل أنك أنت ممكن ما تفعله إلا إذا أردت القيام في الصلاة. والصحاح والنووي في المجموع قال العلاج مع القيام إلى الصلاة، العلاج مع القيام إلى الصلاة أو الإنزال مع القيام إلى الصلاة، فجعلها مركبة الاثنين معا. لذلك هذا الموجب، موجب يعني يجب، لأن لو قلت عشان تفهموا ليش أنا قلت القيام للصلاة مع الإنزال أو لأن لو قلت موجب يعني مجرد ما يحدث العلاج أو يحدث الإنزال لابد يجب عليك الغسل، لا هو ما يجب عليك الغسل. ورد عن الصحابة كثير أبو حديث أبو هريرة لما كان جنبا ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي ورد أيضا أنه كان يمر من المسجد له مبر فيه وهو جنب وكان يسير أحيانا وجنب ثم يختسل بعد فترة، فكان ورد عن أصحابه أنهم يؤخرون الغسل. ذلك الموجب يعني متى يجب عليك بالسبب الأصلي وهو إما العلاج أو الإنزال مع القيام إلى الصلاة بعد ذلك. الاثنين نعم. ده ترجيح النووي في المجموع، لكن هو لما نقل على الرفع قال بالخروج فقط. وقلت ان احنا لما النووي بيقول في المجموع شيء ده ملوش علاقه باللي احنا هنا فيه، احنا بنذكره من باب الشرح ان هو قال في المجموع ذلك، لكن هو اللي هنا هو اللي بيعتمد. كذلك خروج الدم برضه المرفع هو المعتمد عليه. اه. والجميع في الحل كلام النووي. نعم. قال ويعرف بتدفقه، هنا يصف لنا يعني المني، قال يعرف بتدفقه بقوله تعالى من ماء دافق. قال أو لذة بخروجه، تحدث اللذة عند الخروج مع الفتور والانكسار بعد ذلك. أو ريح عجين رطبا، أو بياض بيض جافا. وهذه إحدى الصفات يكفي، ليست كل الصفات. قال فإن فقدت الصفات فلا غسل، إذن هو لا يعتبره مني إذا فقدت الصفات. طبعا هذا في المني مش في العلاج، العلاج خلاص بدون إنزال قلنا مجرد العلاج، بيتكلم في الشيء الذي خرج وأنت تقول أنه مني. إن لم يتصف، لم يخرج بلذة أو ريح عجين الرائحة أو بيض بياض بيض جاف إلى غير ذلك. يفتن عليكم. قلنا بأن منيء المرأة يكون أصفر خلاص بقى، وليس له رائحة أو رائحته ليست كرائحة العجين، ويكون رقيقا، ففي اختلاف في المواصفات عند ذلك، وتعرف أيضا بهذه المواصفات. قال والمرأة كرجل يعني في حصول الجنابة، كالرجل في الاثنين إما في العلاج وإما في نزول المني، حكم الرجل لذلك سواء إن حدث دخول الحشفة عندها أو خرج المني بالصفات التي قلناها، وإن كانت المرأة تخالف ذلك كما قلنا هي عندها تلذذ نعم وعندها فتور شهوة أيضا عقب الخروج، لكنه عندها ما قلنا أصفر رقيق وليس له تلك الرائحة. في رواية عند مسلم تبين دي مسألة، مع أني أول ما ذكر هنا الشيخ طبعا من ذكر مواصفات فقط الرجل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه قال ماء الرجل غليظ أبيض وإن ماء المرأة رقيق أصفر، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم في تفريقه. طيب، وقلنا أن الذي يهم فقط هو أحد هذه الأوصاف التي تخرج فيوجب بها الغسل. طيب، هذه موجبات الغسل ذكرها الشيخ رحمة الله عليه. هناك أمور أخرى عندنا ليست معتمدة ثابتة في المذهب وفيها خلاف، والراجع عدم وجوب الغسل فيها، منها الغسل من غسل الميت. فالجديد عندنا في الجديد والمشهور أنه لا يجب، يعني لا يجب الغسل من تغسيل الميت. وأيضا لا يجب عندنا للمجنون أن يغتسل إذا فاق، ولا يجب للمغمى عليه انه لا انه انه انه يجب، مع ان الشافعي يقول انه يعني ما اغمى عليه احد الا اجنب، او يرى القول للشافعي، لكنه ليس على الوجوب عندنا في المذهب ايضا. ان كان يستحب من كان يجن احيانا ثم يفيق فانه يعني يغتسل، وكذلك من يغمى عليه ثم يفيق. وايضا قلنا بأن إذا أدخلت المرأة المني في الفرج وأخرجته وليس لها يعني، هذا لا يجب عليها غسل، هذا الصحيح لا يجب عليها غسل. لو قلتها بكده إيه؟ قلت إذا أدخلت المرأة المني في القبل أو في الدبر، لا، فالأصح أنه لا يجب عليها غسل، هي أتت بدنيا وأدخلته، لا يجب عليها غسل. طيب مسألة معنى هنا، إذا خرج شيء وهو شك الرجل هل هو مني أم مذي، يعني خرج وشك فيه هل هو مني أم مذي، اختلط عليه الأمر عندنا، وعندنا قول الثاني وزار. الثاني يجبان، يجب الوضوء ويجب الغسل، يجمع بينهما. والثالث يجب الوضوء فقط مرتبا. وقالوا الرابع لا، يجب الوضوء بدون شرط الترتيب، وأنا ما أدري ما وجه ذلك، أحتاج لبحث، لكن هي مذكورة عندنا. طيب لكن المعتمد عندنا أنه يتخير هل هو مذي، مذي يعني أو هو مني، فإذا كان منيا لابد من اغتسال إن كان مذيا عليه الوضوء. وطبعا الأحوط إن هو لو أراد أن يجعلها مني فيغتسل لذلك. أنا بس أعيد مسألة عشان دائما أنا عارف إنها بتروح على السامعين هنا. قلت مسألة خروج المني مرة أخرى من المرأة بعد الجماع مع الرجل في تفصيل، لو خرج مرة ثانية وكانت قطرة وتر لابد من غسل مرة ثانية، أما لو كان بدون خروج قضاء وتر لها وجزال مني فلا يجب عليها الغسل، إن هذا يكون مني رجل، فخرج مرة ثانية فهذا ليس فيه عليها غسل. طيب قال ايش يعني؟ طيب ماشي، ممكن تصور ان كده بتخش على طول ماشي، انه ايش لا يحصل ما بنخش عليها غسل ازاي، ما الغسل قلنا بالعلاج، يعني عايز نحط نفرق بين العلاج وبين موضوع المني بحضرتك الصوت. طيب ايش اللي انت عايز تقوله؟ ان هي تصور طالما لم ينتهي وقراء انها ليس عليها غسل حتى لو حدث العلاج. مين قال انا ما قلتش كده؟ ما انا ما قلتهاش، ما انا جربتها. انا فاكر احنا قلنا العلاج خلاص، دخلتنا في موضوع تاني ده انت فهمته، لكن هم انا فصلناها خلاص. خلاص احنا بنتكلم في مساله المني فقط، ان ايه متى لما يخرج مره ثانيه يكون في غسل، ومتى لما يخرج مره ثانيه ما يكونش في غسل، ملوش علاقه بالعلاج اللي احنا اتكلمنا فيه اصلا خلاص. طيب قال وانتهينا. طيب هنا مسألة أخرى في هي طبعا لفعلة اليقين يزول بالشك أيضا، لو رأى منيا في الفراش والفراش هذا ينام عليه هو وأحد غيره، يعني مثلا اثنين يناموا في هذا السرير مثلا من الرجال، فممكن يكون منه وممكن يكون من غيره وهو لا يعلم لكن رأى. قالوا ايش هنا؟ يندب له الغسل، يندب له الغسل يعني لا يجب عليه الغسل، يندب وكل الاثنين يندب لهما الغسل. وقالوا لا تصح الصلاة قبل ان يغتسل الاثنين. اما اذا لم ينام غيره فيبقى هو الذي وجب عليه الغسل، لو كان هو الذي ينام في هذا المكان فقط ولا ينام احد معه فوجب عليه الغسل هنا، ولا تصح الصلاة قبل الغسل. ممكن لا ممكن يكون غير ملابسه وما انتبهش اصلا، فبالتالي ما عندوش ملابس ينظر فيه مثلا. الافتراض زي ما انت افترضت كده ان هو كيف يكون في الم... في الم... في الم... في الفرش الفرش الفراش ومش موجود على الملابس، وممكن يكون تعرق ان ينام عاريا فليس له ملابس، يعني ينام عاريا يعني المساله ممكن تحدث مش هو، لكن هو لو وجد خلاص على احنا بنتكلم انه ما وجدش على الفراش، لان لو ملابسه الموضوع منتهي لما ملابسه، لكن الفراش محتمل ان بينام معاه احد، فده اللي احنا نقصده الان. طيب قال لو رأى في باطن الثوب غير لو رأى في ظهر الثوب، يعني لو رأى في باطن الثوب هو منهم لو رافض ظاهر الثوب ممكن يكون لغيره أصالة فيها. طيب قال ويحرم يحرم إيش بقى؟ أي بالجنابة ما حرم بالحدث. لو تذكر اللي قلناه في الحدث إيش قال هيقول هنا من الصلاة طواف مس المصحف حمل المصحف عندنا أيضا أيضا قال والمكث بالمسجد لقول الله عز وجل يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. أين هنا وجه الشاهد؟ هذا الدليل وكيف الاستدلال؟ قلنا يحرم على الجنب المكث في المسجد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. كيف يستدل من الآية؟ شوف بس المشاركات عشان ننتعش شوية عشان أنا عندي ليش؟ تفضل. من يقول لا تقرب الصلاة وأنتم سكارى ثم عطف عليها ولا جنبا. دي عطف عليها يعني لا تقربوا المسجد وأنتم جنبا. سؤال يا عابري سبيل. الشاهد وجه الاستدلال. والصلاة لا تكون يعني لا. كويس. افتح لنا كده. ها قول يا استاذ. لا خلاص هو قال هو الشاهد الا عابري سبيل يعني ولا جنبا الا عابري سبيل. جميل. وجه الاستدلال انه استثنى عابري السبيل فالمقيم لا يقرب الصلاه ومحل الصلاه في المسجد فلا يقرب المسجد الا ان كان عابري السبيل فاستثنى عابري السبيل. فين في الايه اصلا اللي انت بتقوله ده؟ لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى ولا جنبا الا عابري السبيل اي لا تقربوا الصلاه نكرة. وأنا بقول عدم إيه؟ الجنوب لا يمكث في المسجد صح؟ أنا أريد الاستدلال على أن الجنوب لا يمكث في المسجد. فين في الآية أنه لا يمكث في المسجد؟ أنه عبر السبيل مش على الصلاة. عبر السبيل على المسجد. لأن العبور مش هيكون على الصلاة لكن هيكون على المسجد. يعني فهمتوا؟ فهمتوا؟ روح فين؟ أي أنا هنا كده يا أصلي أن خلاف عبر السبيل مقيم. فين في الآية إن هو المقيم في المسجد؟ طيب هو فتح لكم الباب. أين من الآية ذلك؟ هو جاء من فين في الاستدلال لما هيجي تقول لك أنت لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلى عابري السبيل؟ إذا لست في المصلي إن هو يجوز له أن يدخل المسجد. أيوة فين بقى؟ كويس جميل جدا. موضع الصلاة ده من كيسنا يعني لا تقدير ولا في الآية؟ طيب يبقى في تقدير. يبقى لازم تقول لي ان هو لا تقربوا الصلاة هو المقصود بها ان انا لا اصلي ولا الآية مقصود بها ان لا تقربوا مواضع الصلاة؟ الدليل على كده العبور. الدليل على كده العبور. من الذي قال بهذا القول لا تقربوا الصلاة اماكن الصلاة؟ نعم هذا المفروض يقال ابن عباس. ابن عباس اللي فسر الآية هكذا والا محل خلاف كبير بيننا وبين المذاهب ايضا اخرى. لكن احنا اعتمدنا لتفسير ابن عباس لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة كما انت قلت بقى لان ليس في الصلاة عبور سبيل. لازم تقول الآية ظاهرة مش كده مش مراد يعني ايه عابري سبيل وبقول لا تقربوا الصلاة. يبقى المقصود هنا عبور السبيل في موضع الصلاة وهو المسجد. الصلاة تستلزم المكوث في المسجد واستثنى عابري السبيل. لا هنا المقصود بعد صوت المروحة. المروحة دي بقى طبيعي في المروحة دي حاضر الشيخ هو البتاع ده بيقفل بسرعة ايه تاني متحشد من ثواني ماشي لو عندك مشكلة دي بقى كتير قوي ماشي. هو انا عشان فاتح المشاركة اصلي فانا عايز اقرا. طيب بس الثواني ده ثلاث ثواني ببص كده بده قفل اللي انت حاطط تايم ليه؟ طيب لا ازاي مش حاطط تايم اما الشيخ بتقفل لوحديها يا شيخ ما لازم يكون معمول لها سيتنج. طيب خلاص كده ال تمام. نرجع مرة أخرى، يبقى هنا التفسير لتقاوم مواضع الصلاة، قلنا هذا المقصود هنا، ده الدليل الأول في مسألة عدم مكث الجنب في المسجد. وطبعا يستدلون المذهب عندنا بحديث سنة أبي داود عن عائشة رضي الله عنها وارضاها، لا حل المسجد لجنب ولا لحائط، على الخلاف طبعا في تفسيره تضعيفه، حتى النووي نفسه ضعفه في الخلاصة، وحقه ضعيف أيضا في رواية لا حل المسجد لجنب فقط أيضا. والمعتمد عندنا هو عدم جواز كما قلنا من تفسير الآية لابن عباس، عدم جواز مكث الجنب في المسجد إلا أنه يمر بس مرورا فقط. خلف في المذهب عندنا المزني وابن المنذر وقالوا يجوز المكث في المسجد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن لا ينجس، وأن أيضا واستدلوا بقياس لأن المشرك يمكن أن يمكث في المسجد، ولأن فعلى الصحيح المسلم الجنوب أولى باب أولى. وطبعا سيرد على مسألة المشرك هذه لأن كان فيها مصلحة أعظم في الجلوس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أجاز لهم أن المشركين دخلوا النصارى نجران لما دخلوا وتكلموا في المسجد، ولما أيضا ثمامة بن أثال لما يعني جعلوه على سارية المسجد ربطه إلى غير ذلك من ورود السنة بدخوله، فقالوا كما سيأتي المصلحة في ذلك إذا كانت هناك مصلحة للدخول كسماع القرآن سماع شيء يخف الإسلام فهذا لا إشكال. إحنا في الجنابة طيب في الحائط طبعا كم الحائط هتقول من باب أصل ده إيه منازع عليك كمان أصل عايز تقول يعني إن لو كان الحائط هتدخل من باب أولى الجنوب طبعا. طب ليه بقى هيكون من باب أولى؟ أين الأولوية هنا؟ الجنابة أقل يعني. طب ليش قول يعني الجنابة يمكن أن يمكن أن يرفع فبالتالي لكن الحائط يمكن أن ترفع، وده اللي بيستدلوا بيه من قالوا بجواز الجلوس والقراءة إلى غير ذلك يعني. نقول قال ولا عبوره، قال إيش ولا عبوره؟ لا عبوره ولا عبوره لا عبوره نعم يعني يعني لا يحرم العبور، يحرم المكث لا يحرم العبور، لكن عندنا في المذهب يكره العبور لغير حاجة، يعني قالوا يكره العبور لغير حاجة لو له حاجة في العبور، مثلا عنده مكان المسجد ليه بابين وهو مثلا الباب هذا مغلق عليه فلابد ينزل من الباب الآخر فيمر مثلا، أو في شيء واقف هنا يحتاج أنه يمر من المسجد إلى الباب الآخر يعني أصلا. و... الحائط اه طبعا هو ده من الأدلة اللي تكلمنا عنه، بس هتأتي الحائط هيأتينا الباب بتاع الحائط أيضا، وده اللي أشرنا إليه من قبل أحد الأدلة يعني في ذلك نعم. ولكن طبعا كلام المصنف أو الإمام النووي في المهذب في شرحه قال يعني لا يوحي بالكراهة، قال مطلقا يجوز، يعني هنا عندنا يعني كأن فيه المح في أنه يكره عندنا في المذهب المرور إلا لحاجة، لكن في شرح المهذب قال يجوز ولم يبين الكراهة في ذلك. لكن نقول الأولى يعني أنه إنه لم يكن في حاجة لذلك ألا يدخل المسجد. وقالوا ممكن يجوز أن يجلس للضرورة، إيش الضرورة هنا تكون؟ نام في المسجد معتكف أو نام واحتلم والمسجد مغلق عليه مفهول مش عارف يخرج أصالة، أو خايف يخرج من عدو أو من صاحب دين أو خاف على نفسه يخرج بالليل ولا شيء وجد كلب وكلاب في الخارج لو خرج يغتسل أو شيء أو أي نوع من أنواع خاف على نفسه على ماله أي شيء، فهنا قالوا له أن يجلس الضرورة لأن هنا الضرورات بالمحظورات. طب قالوا لو جلس الآن ما عنده ماء ما هو مش هستطيع ممكن يتأمم، قالوا يتأمم لو أن يتأمم يتأمم لأنه الآن معذور مش قادر يخرج أصالة وهو جنب، فقالوا يتأمم يتأمم تخفيفا للحدث تخفيف للحدث الآن نقول. طب اذا اراد ان يتيمم وضوء هنا الجلوس في المسجد ولا عشان هو جالس في المسجد خلاص واجنب ولا يستطيع الخروج لا هو الان ما جبناش سيره الصلاه هم بيقولوا يتيمم لتخفيف الحدث لان هو جالس في المسجد وهو ممنوع يجلس فقالوا ممكن يتيمم هو في المجلس في المسجد قبل التيمم لو توضا يبقى يقلل الحدث بس هو لو في ماء كان اغتسل ما هو مش ده تفريع تاني يا دكتور بقى انت ده يعني خلينا ماشي انت ده موضوع تاني بس خلينا نعرف ان هو مفيش ماء لانه ما خرجش طب هو يريد يتيمم ليخفف الحدث نعم الاشكال عندنا في التيمم انه هيتيمم بتراب المسجد ولا لا يتيمم بتراب المسجد وايش الاشكال تراب المسجد وقف فلا يجوز التيمم به طيب لكن فرقنا ما بين تراب المسجد اللي من اصل بناء المسجد ده الوقف اللي هو افترض ان هو المكان مش لازم يكون فيه تجهيزات السيراميك والحاجات والسجاد مكان عادي يعني وفيه تراب من اصل المسجد من بناء المسجد او غبار والتراب اللي جاي من الريح هو موجود مثلا على الاسطح موجود على الدولاب موجود على اشياء هذا ليس وقف فلا هو يتيمم بهذا الغبار والتراب الذي هو جاء من الريح او وليس من اصل المسجد ولا يتيمم بالتراب اللي في اصل المسجد لا عشان وقف بس وما يحس ما لا يجوز له ان ياخذ تراب الوقف في المسجد يستعمله لا هو مساله ان ده وقف ليس لذلك هو يجد ترابا مملوكا طاهرا فمملوك اما مملوك لاحد او كما قالوا التراب الغبار اللي بياتي دوت من الريح ده مش من اصل المسجد فده ممكن لو كان يعلم ان ده مش مكان من تراب المسجد نفسه الاصلي هو بص ان التراب ده بنقوله خارج المسجد يعني كما لو قرأ في والاستخدام ايضا الاستخدام هنا مش مأذون بيه ده احنا عندنا المسجد اعمدته وخرسانته كل شيء ده وقف حدث ان المسجد اتهد لابد ان هذا لو بيع بثمنه يبنى مسجد اخر وما يتصرف في شيء كل ده وقف لله فلا فقالوا لا يتيمم به ايوه ما هو اللي انت شاري مصحف موقوف عشان هو لذلك لكن التراب مش معمول لذلك التراب ده من اصل المسجد مش معمول للتيمم لكن لو واحد وقف تراب بقى للتيمم ده موضوع تاني يعني هو بياتي بتراب ليتيمم به الناس او بياتي بماء زي ما مش احنا كنا بنتكلم لا مش احنا كنا في الحضرمي الماء المسبل الماء المسبل اللي هو الكولدير اللي موجود في المسجد ده ماء مسبل موقوف للشرب هل يجوز تتوضا به؟ لا يجوز تتوضا به ويقع فيه ناس خطا كثير جدا فيه الماء المسبل للشرب هذا للشرب فقط فلا يجوز لك انك تملى منه وتتوضا لكن تتوضا من الماء المعد للوضوء في المسجد هو ده المقصود بالوقف الان ده اللي نقصده طيب ولا يقرا او قال والقران صح واقفين على القران والقران يبقى اظن يحرم على الجلب قراءه القران واستدلنا من حديث ابن عمر عند الدارقطني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب شيئا من القرآن والحقيقة الروايات كل هذه فيها ضعف الروايات هذه فيها ضعف لكن ورد عن سيدنا علي سند صحيح وعن عمر إن الجنوب لا يقرأ ولو آية من القرآن قالوا ولو آية قال ولو آية من القرآن وممكن هذا يستدل إن سنة خليفة راشد عمر وعلي رضي الله عنهم خلفنا في المذهب المنذر قال يجوز قراءة القرآن للجنوب واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاه أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القرآن يذكر الله على كل حاله أو كل أحيانه عند مسلم ومذهبنا ومذهب الإمام مالك وأبي حنيفة يروا بعدم جواز قراءة الجنوب بالقرآن Thank you. وعندنا أجاز بعض الآيات اليسيرة على سبيل الذكر كما سيأتي، أو التعوذ الرقية أو الذكر، وعند أبي حنيفة بعض آية لا ولا تقرأ آية، يعني أبي حنيفة شدد أكثر قال وإلى جزء آية ممكن لكن آية لا تقرأ أصلا، بل تنازعوا إيش يعني ما تصلش لآية، ما تصلش لآية، لأن الأصل أن لا تقرأ القرآن، والآية أقل شيء في القرآن، فهو يريد أن لا تصل إلى الآية أبي حنيفة. ويستثنى فاقد الطهورين، فاقد الطهورين اللي هو من؟ فاقد الماء والتراب وأجنب. طيب وده فاقد الطهورين يصل يصح أنه يصلي على حسب حاله. طيب قالوا استثنى ليش؟ لأنه لابد يقرأ الفاتحة عندنا، لأن الفاتحة رقية ويقدر عليها، فقالوا هنا يقرأ الفاتحة فقط ولا يقرأ آيات بعد الفاتحة لأنه فاقد الطهورين. طيب والرفع في بعض القول له قال أنه يحرم القراءة وينتقل للذكر، ليش؟ للعجز الشرعي. يعني النووي الأصح عندنا أنه يقرأ الفاتحة، والرافعي في شرحيه الكبير والصغير قال يحرم قراءة الفاتحة وينتقل للذكر للعذر الشرعي، والأصح عندنا أنه يقرأ الفاتحة. إذا كان أجيز له الدخول في الصلاة يصلي فقالوا يقرأ الفاتحة، بس لا يقرأ زيادة على الفاتحة. نعم الأصح عندنا وقال ذلك. نعم أصح. قال وتحل أذكاره، يعني أن يقرأ على سبيل الذكر، في آيات في القرآن تقرأ ذكر مثلا الدابة، قال سبحانه الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، أو أراد أن يأكل قال بسم الله مثلا، سمع شيء فقال إن لله وإن إليه راجعون، استرجع بذلك. قالوا وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، يعني كأنه بيقول على سبيل الذكر وليس على سبيل قراءة القرآن، حتى أنه ممنوع من قراءة القرآن فقالوا على سبيل الذكر. والعراقيون عندنا قالوا بالمنع حتى ولو لم يقصد القرآن، وهذا نقل الإمام النووي في شرح المهذب، وكثير من شيوخنا حتى المتعلقين بالمذهب يفتون بذلك حتى لو كان على سبيل الذكر إنه لا يقرأ أيضا، لا يقرأ ذلك. في أمور خاصة بأحكام المساجد للجنب أو المحدث، كنا تكلمنا عنها ما أدري من قبل أم لا، وما يفرق بين المحدث الحدث الأصغر والمحدث الحدث الأكبر. فقال المحدث الحدث الأصغر يجوز له أن يجلس في المسجد إجماعا، يجوز ولا يكره له، ويجوز الوضوء والنوم، أو يجوز النوم في المسجد والوضوء، ويجوز الأكل والشرب في المسجد، حتى جواز بلا ضرورة يجوز ذلك أيضا، لكن طبعا يراعى ألا يؤدي إلى إتلاف وضرر بالناس والمصلين إلى غير ذلك وإتلاف المسجد. وبعضهم قال إنه صاحب الريح المستمر يكره له الدخول بلا ضرورة، يعني لو كان يدخل يصلي ويخرج ولا يجلس حتى لا يؤذي الناس، بعضهم قال ذلك أيضا. وقالوا أيضا الصبي الذي لا يضبط حدثه يكره له الدخول لأنه سيلوث المسجد ويؤذي، أما الصبي الذي بل قد يكون يحرم دخوله أصلا لأنه سيلوث المسجد، أما الصبي الذي يأمن تلويث المسجد فهذا لا إشكال فيه، إن دخل لصلاة أو درس علم أو غير ذلك لا يمنع. وقالوا البصاق خطيئة في المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكره ذلك لما رأى أحد بصق اتجاه القبلة صلاة، و علاجها أن يدفنها كما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دفن البصاق هذه، طبعا استطاع أن يدفن كان هناك في تراب واشياء والا الان ينزعها الصحيح ينزعها او يعني يزيلها ايضا. وقالوا مما يكره ايضا الاحتجام في المسجد والفصل، مع انه جاء في مسجد احمد لان النبي قد احتجم في المسجد، حديث زيد بن ثابت. و ما هو الفصل ايضا زي لو في زي شيء بيقوم حبايه او شيء او نزع اخراج الدم من فتح القران شيء مستحب. طيب وقالوا ايضا يكره حفر البئر في المسجد، وقالوا ايضا يكره غرس الشجر في المسجد داخل المسجد. احنا بنتكلم عن حريم المسجد، نتكلم عن داخل المسجد وغير ذلك ايضا. هو الخارجية لا إشكال فيها، هي بعد لو هي استثنوها يعني مش هيبقى فيها صلاة خلاص، لكن هو طبعا انا فاهم مقصدك. مسائل كتير عندنا في هذه المساله، هو لعله يقصد يعني يقصد الكره في المكان اللي هو عد للمسجد داخليا، ولا المكان الخارجي يعني من باب التزيين المساجد وغير ذلك لا اشكال فيه. لكن هو طبعا لو عندك اشكاليات اخرى في الجرائم ديت الوطن لا مش بيع وشراء، كمان زي ما قال لك الحيوانات ممكن، وبعدين كمان تسميد عندنا هذا في المذهب ده دي نجسة، مش دائما منفرقش بين يوكل لحم ولا يوكل لحم. وفي بقى اشكال هنا في بعض الامور، خلينا ما نتفرع على ما ياتي دورها في اشياء اخرى فيها. يعني قال ايش طبعا من احكام المسجد ان يدخل بالدعاء اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي باب رحمتك او باب ويخرج باب فضلك الى غير ذلك من الامور. ويقال ويقرأ إنشاد الشعر في المسجد، مع أنه كان ينشد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، لكن في رواية عند الترمذي قال كره النبي صلى الله عليه وسلم إنشاد الشعر، لعله أن هذه كانت ضرورة أو شيء كان حتى أن الشعراء بيتجاوزوا في الكلام أحيانا ويزيدون فيه. بس هل الرواية كانت في المسجد؟ هو طبعا لو ثبتت خلاص، لذلك انا قلت انشد الصحابة في المسجد. فالقراءة عندنا فيها نظر وما بيستدلوا بحديث الترمذي كريها، لكن الحديث حقيقة اصلا خزيمة تكلم في الحديث هذا قال لا يصح انه كره انشاد الشعر في المسجد. بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم اباح لحسان ان يهدي المشركين في المسجد، وكما قلت انت في زمان عمر ايضا. فالراجح ان القراءة حقيقة غيره الا لو كان الكلام فيه فحش. طيب قلنا في تلاوة القرآن في بعض في الجنوب، لو قلنا بأن يحرم عليه تلاوة القرآن لكنه لا يحرم عليه إمرار القرآن على القلب، إنه أراد أن يمر الآيات على القلب لا يحرم عليه. ولو قلنا الآيات التي نسخت تلاوة وهو قرأها ليست قرآنا فلا يحرم عليه، صحيح؟ نعم. والشيخ والشيخ إذا هو طيب. لو تنجس فم المحدث يجوز له قراءة القرآن أم لا؟ قالوا عندنا كرهه، تنجس فم المحدث، أكل شيء وجد فيه نجاسة فتنجس الفم، أراد أن يقرأ القرآن. قالوا يكره كراهة في ذلك، وقيل يحرم أن يقرأ إذا تنجس الفم القرآن كمس المصحف عندنا، لكن عندنا الراجح الكراهة فقط بذلك. أي اه شيء نجس. افترض انه ايش خلاص يعني طاهر اللي فيها كان كله انه يقرا وهو فمه متنجس ام لا، هو ده الكلام. طيب قال واقله رجع ليش للغسل، نوايا الغسل. وإيه اللي بيحصل؟ أقول إيه حد يبعتك رسالة؟ أقله أقله خلاص بس افتكرت إن حد يبعت لي يعني تليجرام يبعت المشاركات. طب لا ما هو ده اللي أنا بسأل عليه عشان أشوف. طيب تبعتين حاجات كتيرة جدا أو أي حد تاني يبعت ماشي. هلا عادة إيه مع الوجود الباع؟ أقله أقل الغسل نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض. يبقى نوايا الغسل هنا عندنا أكثر من نية، إما ينتوي رفع الجنابة هذه الأولى. قال أقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه. يعني إيه استباحة مفتقر إليه؟ يعني مع بعض عاملين مجتمع، يعني إيه استباحة مفتقر إليه؟ صلاة أو قراءة قرآن أو مقص، لو مرأة أو مقص النفس أو مقص المسجد حركة العبرات منعت فيها أو الحدث أيوة أبطال حركة القدسة منعت الحدث يكون لها مفتقرات القدسة مفتقرة لطهر، يعني نوى الغسل لقراءة قرآن أو نوى الحائض استباحة الوطن بهذا الغسل، صحيح؟ طيب لو نوى إيش؟ لو نوى المسموم أيوة. أول حاجة قلنا نية رفع الجنابة، يبقى نوى في الغسل بيرفع الجنابة دي واضح. قال أو استباحة مفتقر إليه، مفتقر يعني لابد له. طيب اغتسل عشان يؤذن، هل الغسل مفتقر، الأذان مفتقر إلى الغسل؟ طيب اغتسل ليعبر في المسجد مفتقر، لكن هو مفتقر. طيب اغتسل لغسل الجمعة أو العيد مسنون كل ذلك يبقى هنا لما قال مفتقر إلى غسل يبقى لابد لهم الغسل. إذا اغتسل لذلك فسيجزئ الأمور أخرى، لكن لو اغتسل لهذا المسنون يبقى عنده إشكالية في الأمور الأخرى. نعم الواجبات هل كنت قلتها كده في العيد الوطن عشان يجد؟ نعم. طب هو انا قال في الغسل بقى او اداء فرض الغسل، جلوس تغطي العبور. لا ايوه نعم المفتقر او كان جلو. نعم قال او اداء فرض الغسل، يبقى دي النية الثالثة كما قلنا في الوضوء ايضا ان ينتوي اداء فرض الغسل. اداء وممكن لو قال اداء الغسل حتى فقط يعني يجزئ بدون فرض. طيب يعني الغسل اللي هو رفع الحدث فيه. طيب مقرونة باول فرض، يبقى هنا لو قال اداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض، فين يا أستاذ رأفت أو متى ستكون مقرونة بأول فرض؟ فين في الغسل أول غسل مقرون؟ أنا قلت له هو والمرة فات ما جاش ولا عبرنا في حاجة خالص، فلازم يشيله شوية ولا كأنه من هنا. إيش بقى مقرونة بأول فرض والفرق بينها وبين الوضوء والامتحان الأسبوع القادم على فكرة؟ لا الموضوع مش الترتيب يا دكتور، ما تفتحلوش الباب، هو قاعد ساكت سايبكم تدخله من نفسيكم عشان يشوف هتقولوا ايه عنه. لا احنا مش في الترتيب هنا. لو تذكر في المتن في الوضوء قال ايش النية لما جيت اتكلم مع اول فرد اللي هو ايش طيب لا مش يبقى هو تكلم في ذكر في الوضوء ان اول فرض الواجب. انا بقول له بقى هنا اين هنا مقرونه باول فرض؟ اين اول فرض في الغسل اذا كان هي النيه اللي بنتكلم عنها؟ احنا بنتكلم عن النيه اصلا انه سينتوي. انا عايز حد يجاوبني يا جماعه من على المشاركات. اول غسل الراس. ايوه ده معنى الغسل. وانا للاسف ما قلتوش ولا انا مش عارف قلت ولا في الشرح الغسل كان لازم ازاي عديناه دوت. لكن مش ده المقصود هنا. متى ينوي؟ قال مقرونه باول فرض. يعني متى؟ انا بقول متى اول ينزل هي النيه مقارنه ولا سابقه ولا لاحقه؟ جميل. يبقى متى ستسبق؟ هو ده اللي احنا بنقوله. قال اول فرض معقول. يعني ايه مس دوت؟ انت هتمسس احنا عايزين مس اصلا مع اول مس بس يعني ايه مع اول مس؟ اول مس يعني متى ينوي؟ اول ما المس بالراي. يبقى كده ما بقتش مقارنه. ما بقتش مقارنه دي بقت لاحقه. انا عايزك تقول لي ان الغسل يفارق الوضوء لان الوضوء عندنا فيه فروض اعضاء معلومة لنا وهي أولها الوجه فلابد أن ينوي قبل الوجه. أما الغسل كله فرض لأن لابد أن الجسم كما قلت يعمم بالماء يبقى لابد أن هي تكون قبل الغسل. تبين أنك فاهم أن الفرق بين الغسل وبين الوضوء. الوضوء عندك أعضاء هي فرائض فلابد ممكن تنوي بعد اليدين قبل الوجه. لكن أنت في الغسل نزلت الماء وما كنتش نويت يبقى أنت ما نويتش قبل الغسل. الوضوء عندك فرائض يعني ممكن تغسل ايديك وتنوي بعد اليدين بعد كفين تنوي قبل الوجه. طيب عشان الوجه هنا بقى اللي انا اقصده ان الغسل كله فرض فبالتالي النيه لابد تكون يعني هو لما بيقول الشيخ مقرونه باول فرض فلابد تقول لي الفرض ده مع نزولي اول قبل اول ماء على الجسد. هو قال مع مس الماء. انا عايزه يفهمني يجيب لي الفرق ما بين الوضوء والغسل. لا مش الترتيب يا دكتور تاني لان الغسل ما عندناش ترتيب فيه. الوضوء اللي فيه ترتيب. احنا المهم عندنا مش الترتيب في الوضوء المهم انه ينتوي قبل الفرض. انا كل اللي اقصده اول فرض الوضوء هو الوجه. طيب لكن ممكن يبتدي الوضوء باليدين ماشي. طب هو ده اللي احنا عايزين نقوله بقى ان فرض الوضوء غير فرض الغسل. فرض الوضوء انك انت ابتديت في الوضوء لكن خدت سنه ثم رجعت على الفرض هنا النيه. الغسل بقى ما فيش فيه فرض وسنه فلازم اللي يجاوبني يقول لي ما هو الغسل كله فرض فيبقى لازم قبل ما ابدا في الغسل اكون انتويت مش بعد ما يمس الميه بيقول لي هو قال مس الميه. ماشي خلاص انت صح لو بس انا اريدك تصغر لي يعني زي ما انت قلت في الاول قلت لي ان ممكن تبقى قبلها بقليل. هو الناس اللي انا اريده انك تفهموا الفارق ما بين هنا لما قال الفرض. الفرض هنا فين؟ لان في الوضوء قال مع غسل الوجه مع اي فرض الوجه هنا سكت فلابد هنا تفهم ان ايش انك النيه تكون سابقه على نزول الماء. ما هو هتجيبها ازاي مقرونه وهي نازله من فوق النقطه هتكون جبت النيه ما متموتناش بقى عشان مش ناقصه اصلا بلاش الحاجه اللي ما هتجيبها منين؟ ازاي هتجيبها ازاي؟ ما هو ده معناه مقرونه. ما هو ده الاقتران بس انت زي الصوم انت هتعرف تقرن النيه في الصوم. طيب هو كده يعني انت من الاقتران يعني وانت قبل ما تنزل ماشي لكن مش مع نزول الميه على الجسد تبتدي تنوي. ده اللي انا اقصده. قال مقرونه باول فرض ايش؟ طبعا هو اصلا هو ياتي فيه ما هو عشان كده انا ما قلتوش هو جاي ان شاء الله. قال وتعميم شعره وبشره خد اصله اتى بفتح الشين عندي عندكم كده وبشره البشره والشعر وتعميم شعره وبشره ولا تجب مضمضه واستنشاق ثم الوضوء وفي قول يؤخر غسل قدميه. طيب هو الان معنى اصلا الغسل هو اكمله ده القدر قبل الوضوء. واكمال ازاله القدر ثم الوضوء. نعم. طيب هذه كلها. يبقى يعني قال وتعميم شعره وبشره. يبقى هنا شرط اساسي في الغسل. هو اصلا معنى الغسل تعميم الجسد بالماء او سيلان الماء على الجسد مثلا. وده الاصل ان الحدث قالوا الحدث لما حدث للمرء عم البدن. يعني حتى قالوا الفرق بين الجنابه. البعض يقول يعني ان ان ان ان المني لما بيخرج يعني كانه بيخرج معه اللي هو الترفق واللذه والاشياء هذه كان الجسد كله هو احدث معه جمع الجسد واحدث. فكان الاغتسال كما ان الحدث عم جميع البدن قال فيجب تعميمه بالغسل. هذه يعني من باب النظر فيها ايضا. واستدلوا من حديث سنن ابي داود. حديث ابي داود سنن ابي داود من حديث علي رضي الله عنه قال من ترك موضع شعر قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك موضع شعره في جنابه لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. والصحيح هو موقوف على علي. الصحيح وقفه على علي وليس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لأن علي رضي الله عنه حتى كان يفعل ذلك. قال ما قال فمن ثم عاديت شعري رأسي ثلاثا. فكان يحلق يعني يجز الشعر حتى يتأكد أنه عند الغسل يعني إيه ما ترك شيء. وهذا كان قلت قول ثبت عن علي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا الحديث المشهور جدا عند حديث أبي هريرة أن كل تحت شعر جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. هذا حديث ضعيف وإن تجدوا كثير في الكتب أحيانا حديث أبي هريرة إن تحت كل شعر جنابة فبلوا الشعر وأنقوا البشرة. طيب قال هنا إيش يعمم شعره وبشره. إذا لابد أن الماء يعمم الشعر بالكلية. سيأتي موضوع المرأة الآن والضفائر. لكن المهم أن الماء يعم الشعر. لذلك قلنا بأن أيضا في صاحب اللحية الخفيفة لابد طبعا أن يأتي الماء للبشرة. طب صاحب اللحية الكثيفة لابد أيضا أن الماء يعم البشرة عنده اللحية أيضا. ويستثنى فقط شعر العين يعني الشعر اللي داخل في العين يعني هذا لا يشترط لا يجب غسله أيضا. وقالوا لا يجب المرأة التي عندها ضفائر لحديث أبو سلمة قال إني امرأة ذات ضفائر أنقض ضفائري فقال يا سلمة إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حسيات ثم تفيض عليك الماء فتكون قد طهرت. يبقى إذن نقض ضفائر المرأة في الغسل لا يجب. لكن اللي يجب إيه؟ أن يصل الماء لما تحت الضفائر مش لباطن الضفائر. الضفيرة نفسها اللي فيها شعر تحت الضفيرة من شعر الرأس هذا لابد يصل الماء. إيش؟ الضفيرة تحس عليها فقط لكن مش باطن الضفيرة. لأن الضفيرة هي ملفوفة. المقصود هنا باطن الشعر اللي تحت الضفيرة ده لابد اللي هو بقى شعر الرأس اللي هو جلد الرأس أو الشعر الموجود البشرة هذه لابد يصلها الماء. لذلك ترفع الضفيرة ويصل الماء. أو لو اضطرت تنقض الضفيرة ليصل الماء تنقض الضفيرة. لكن لو كانت الضفيرة ترفع الماء يصل فلا تحتاج ويتسامح في باطن العقد نفسه اللي هو الشعرات معقودة منقوضة. فهذا الباطن الشعيرات هذه يتسامح فيه. لكن اللي احنا نتكلم عنه يكفيها في الضفائر الظاهر فقط. نعم. لكن وهنا لابد ان عنده شعر كثير او قليل ان الماء يصل في الغسل غير الوضوء. الوضوء فرقنا في اللحية الكثة واللحية الخفيفة. الغسل لابد ان يصل الماء الى ذلك. وايضا لابد يتعهد الشقوق والمنعطفات. يعني لو في شقوق في الجلد فلابد الماء يصل مثلا فيها. في شقوق في البدن في منعطفات وزن زائد ففي ثنيات كثيرة في الجسد فلابد يتأكد ان الماء وصل لهذه الثنيات اللي في الجسد الثنيات اللي في الجسد او الاجزاء كل هذه ايضا يدخل الماء فيها لابد يصل الماء. نعم لابد يصل فيها الماء ايضا. وأيضا البشرة بالكلية بشرة الجسد لابد أن يصيبها الماء. و الظاهر فقط في شفتين الأنف والفم لا يجب قبول الماء لأنه كان سيبين الآن المضى والسنشاق، لكن حتى باطن الشفرين كباطن الفم والأنف لا يجب غسلهما أيضا. وأيضا يجب إيصال الماء إلى داخل الفرج إذا احتاجت المرأة لذلك، خاصة في الغسل من الحيض والنفاس لإزالة الدم والتأكد من خلوه من العضو من النجاسة أو من الدم الموجود. قال ولا تجب مضمضة واستنشاق، إذا لا يجب مضمضة واستنشاق، لا يجب المضمضة والاستنشاق كما عندنا في غسل الوضوء وحتى في غسل الميت عندنا، لأن هي لا تجب. وإن كان طبعا هذا من الكمال، من الكمال والخروج من الخلاف أنه نفعلها، لأن هي في الداخل كمان داخل ولم يرد فيها أنه قال إنما يجب ما هو أصل، قال الأصل بالغسل تعميم ظاهر الجسد بالماء والمنظرة والسنشاق باطل فيها كمان أمر آخر. نعم قال وأكمله إزالة القدر، وهذا ليش قالوا التأسين بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما وصفت عائشة لما رضى غسل النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة، فكان بعد إذا أجنب كان أولا يزيل القدر، وبعدين حتى بعد وظيفه كان يضرب يديه على الحائط بعضها كان يتأكد من الشيء. وطبعا هذا يزيل إما يزيل المنية وهو طاهر أو يزيل نجاسات أخرى كانت موجودة مزي أو غير ذلك، لذا قال أكمله إزالة القدر، يعني يزيل أولا القدر هذا الأولى، ثم قال الوضوء يزيل بأي شيء حتى لو هو بأشنان بصابون ما هو هنا لو غسل جنابة المقصود به المنطقة، لأنه هو يبقى فيه القصر المقصود به إما المنية أو الوادي أو المذي عموما يعني. لا ده لو قلنا المنية طهر لا شيء، لو خلاص لو قلت بيها يزيله طبعا لابد يزيله لكن هو صار كما قلت لو كان نجاسة يبقى إزالة نجاسة واجبة، لو كانت غير لو كان المنية الطاهر فهو ده المقصود. نعم نعم حسنت أيضا. ثم فقرأ ولو الترتيب اللي فعله مثلا في حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهم جميعا، لأن أن مثلا أزال القدر أولا ثم توضأ، وفي رواية عائشة بغسل القدمين، ورواية ميمونة أخر غسل القدمين إلى بعد الانتهاء من الغسل، فقرأ هنا ثم الوضوء، وهذا أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قال توضأ وثم توضأ وضوء الصلاة ثم أفاض الماء عليه، يبقى الوضوء كان إيش أولا لو عرضت الأكمل، هو الذكر الأول المجزي، يبقى الأكمل إزالة القذر، ثانيا الوضوء. والصحيح أنك لو أردت أنك تؤخر القدمين أو أخر أردت أن تفعله كاملا، والأفضل أنك تتوضأ وضوءا كاملا، ورد فيه هذا ورد فيه هذا أيضا. وقال وفي قول يؤخر غسل قدميه، هو ذكر هنا الشيخ لرواية ميمونة صحيح البخاري رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر غسل القدمين. لو توضأ وضوء في لا ما يحتاج، لأنه لو توضأ خلاص أصابت الأعضاء الوضوء هذه الماء. رواية ميمونة إنه توضأ بدون القدمين وغسلها بعد ما غسل الغسل أيضا، بس اغتسل أفاض الماء ثم بعد خرج من المسبح نفسه أو المكان وغسل قدميه خارجا. وهذه بعضهم يقول إن هو حتى لا يصيب القدمين، يعني يكون آخر شيء للقدمين بدون أذى أو شيء من هذا. قلنا لذلك وقال في قول يؤخر غسل قدمين، قول الآخر عندنا في لرواية ميمونة، وقلنا المسألة تنوع، خلاف تنوع فيها لا إشكال فيه ذلك. لكن التسمية في الغسل مستحبة كما هي في الوضوء، انا مستحب التسميه في الغسل كما هي مستحبه في الوضوء، لكن بشرط انه يقصد بيها ايش؟ قران. بشرط انه يقصد بيها قرانا، قلنا المحدث لا يقرا ذلك. طيب ما لو قبل الوضوء يبقى خلاص قبل الوضوء، لو اردت من الاول سيكون قبل الغسل، لكن لا لا نعم هنا لو اردت قبل الوضوء بس هو ما زال محدثا شنو، فهنا برضه يقول استحب لي ايضا على انه ده هو اصلا الاستحباب للوضوء، استحباب التسميه هنا للوضوء مش للغسل، استحباب التسميه للاول الوضوء، لكن الخلاف هو اصله هو اصلا جنب، فهل يقول بسم الله؟ فقالوا يقولها مع عدم من نيه القران. نعم. طيب ده البسم الله للوضوء. اه بسم الله للوضوء، لان هي اصل السنه جت فيه في الوضوء. طب هل قالوا لما يتوضا هل ينتوي نيه وضوء، ام هو يحتاج انه ينتوي نيه وضوء، ام نيه الاغتسال تشمله؟ فعلى مساله الاندراج يعني طبعا هذه في خلاف في المذهب عندنا اصلا، هو قالوا ان الوضوء من سنن الغسل وهو سنه فيدخل في الغسل، فلو انت نويت الغسل يبقى خلاص دخل فيه ولا تحتاج نيه الوضوء. وهل ام لو اردت به وضوءا، وده القول الثاني الذي لا يقولون بالاندراج، الاول لو قلت بنيه الغسل يبقى اندرج الوضوء تحت الغسل لانه من سنن الغسل. الاندراج او لا ده لازم يحتسب ايش؟ ايوه هو احتسب يعني ولم يتوضا. اه طبعا يجزئ. اه يجزئ لو نوى ده. نعم استنى بس فين؟ انتوى غسل خلاص. انتوى غسل هو الان الغسل يكفي لاستباحه الصلاه، لان هو دي جنابه ورفع النيه حسب النيه الاولى، هو رفع الجنابه استباحه الصلاه فهو يكفيه لا يلزم وضوء اصاله. لكن لو هو قال ان انا انتوى اندراج الوضوء يبقى هو هنا هياخد نيه الوضوء، لكن احنا بنتكلم هو سيتوضا هل يكفيه نيه الغسل ام يحتاج ان هو ايضا ينتوي نيه وضوء؟ هو قالوا ان هو من سنن الغسل فيكفيه نيه الغسل، يكفيه نيه الغسل في ذلك. لكن هم فرقوا فبين حاجه اسمها تجرد الجنابه او الجنابه مع وجود الحدث. تجرد الجنابه يعني ايه؟ يعني هو جنب فقط ما احدث، فقالوا لا اشكال، هو هيدي اسمها تجرد الجنابه ان هو عنده جنابه فقط فينتوي هنا بالوضوء، ده من سنن الغسل ولا يحتاج. وبعدين قالوا اما اذا كان احدث يعني هو اصلا جنب وايضا احدث، فلو اراد من الوضوء يعني ينوي نوي ورفع الحدث فله ان يفعل ذلك. يجوز، ما قلنا يجوز انه ينتوي الغسل، لكن لو اراد ان ينتوي بالوضوء نيه رفع الحدث الاصغر له ان ينوي ذلك. هو أحدث وأجنب أو أجنب ثم أحدث ماشي، وإحنا ما بنقول أو لا هنقول هو الآن أراد أن يتوضأ، هو يريد أن يتوضأ مع أثناء الغسل فله، وهو يعلم أنه محدث فأراد بالوضوء أن يرفع الحدث فينتوي بذلك رفع الحدث. لا يجب، لا ما قلناش أنه يجب. نعم. ثم تعاهد مع عاطفه، ودي قلناها هي الإبط والعكنة إلى غير ذلك، ثم يفيد الماء على رأسه ويخلله، يعني هنا ينزل الماء على الرأس ويخلل أصول الشعر، وكأن هذا التخليل بعد الإفاضة، يعني يفيد الماء أولا ثم يخلل أصول الشعر، وهذا اللي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حديث عائشة أيضا وميمون، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، وكان حديث عائشة كان يحب التيمم في طهور في طهوره. قال ويدلك، والتدليك هنا لينقي البشر إذا احتاج للتدليك، هذه طبعا سنن لأنه قال أكمله، فكانت هذه سنن لإنقاء البشر. وهذا تم الدلالة على أن التدليك ليس بواجب. حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو إذا وجدت الماء فأمسه جلدك فقط. قال إذا وجدت الماء فأمسه جلدك، فعل أمر ولم يمر بالدلك، فدل على أن الدلك ليس بواجب خلافا للملكية في ذلك. قال ويثلث، وهنا حياة فيها نظر، لأنه قال يثلث قياسا على الوضوء. يثلث يعني إيش؟ يكرر الغسل ثلاثة قياسا على الوضوء، كانوا يكرروا ثلاثة. معنى الإمام النووي في المهذب شرح المهذب قال لا يستحب التكرار. وكأنه هنا لو قال بالتسليس يبقى لابد بس تفيض الماء مرة وتخلل الأصول، ثم تفيض وتخلل، ثم تفيض وتخلل، يعني تفعل ذلك ثلاثة مرات. وكأن في موالاة بين الإفاضة والتخليل، لأنه قال يفيض، ده قول المصنف، يفيض الماء ثم يخلل. قال وتتبع لحيض أثرة مسكا. وكأنه فيها موالاة، ولكم يفهمون من المتن كده أن يقتضي الموالاة، اللي هو قال ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، يعني كأن فيها موالاة. أصلا أنت هتخلل إزاي بدون ماء؟ لازم في ماء يكون موجود. فقال وتتبع لحيض أثرة مسك، والحائض زاد على ذلك تأخذ أثرة من المسك أو مسكا في القطنة ويدخل في المحل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذي فرصة من مسك، فرصة من مسك بكسر التاء، فرصة من المسك وتطهري بها. جاءت المرأة تسأل صلى الله عليه وسلم كيف تطهر من الحيض، فقال لها ذلك، فقالت كيف تطهر، وضع النبي صلى الله عليه وسلم وجهه على ثيابه حياء وقال سبحان الله. فجذبتها عائشة رضي الله عنها وارضاها لتبين لها، قالت تتبعي أثر الدم. سبحان الله، ثلاث كلمات من عائشة هي ما فيها من البلاغة أيضا، يعني قالت لا تتبعي أثر الدم خلاص. ففقه أيضا من عائشة رضي الله عنها وارضاها. قال وأثره أيضا أثر، يعني أثر الحيض، يعني اللي هو في المحل نفسه، حتى يعني يتطير المحل أيضا ويظهر منه الرائحة بعد ذلك. وإلا فنحوه، يعني لو لم تجد مسك فأي شيء بقى طيب، أي أشياء أخرى بديلة عن ذلك، فهذا يجزئ. قال ولا يسن تجديده. أنا آسف في ما قلت في نظر، ليس كنت أقصد لا يسن تجديده، اللي هو يسن التجديد، لما قلت في التسليس فيه نظر، لا كنت أقصد مسألة التجديد الغسل، أن على قوله صحيح أنه لا يسن التجديد، أنا ظننت أنه يقصد تجديده أنه يجدد الغسل كتجديد الوضوء، وسيأتي له. لكن التسليس يعني هذا لا إشكال فيه، لأنه قياسا على الوضوء وأنه كان من الكمال يعني في ذلك، لا إشكال فيه. لكنه وانا قال لا يسن تجديده، يعني ايش؟ يعني ايش تجديد الغسل؟ يعني واحد اغتسل من الجنابة وقعد بساعتين ثلاثة أربعة، قال لك اول ما اغتسل مرة ثانية من الجنابة كأنه بتوضأ أصلة مرة أخرى. قالوا ليش؟ لأنه لم ينقل ذلك، لم ينقل ذلك، وليس فيه دليل على مسألة هذه التجديد بخلاف الوضوء. قال هنا ولا يسن تجديده بالخلاف الوضوء، لأن جاء الدليل في الوضوء. قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات. كان الحديث عند أبي داود فيه ضعف، لكن جاء السنة بأن المرء، حديث صلى الله أيضا من توضأ وصلى ركعتين صح؟ طيب ماشي مش مشكله، ما هو متوضا وصلى ركعتين. لا اذا اذا اذا لا لا في حديث اخرى في التاريخ لا يحافظ على الوضوء الا الا مؤمن. هذه دلاله على ايش؟ قصه الوضوء وانت عندكش يعني ان ايش ان تجديد الوضوء من بعد كل حدث انك تتوضا مثلا، هذا فيه صفات المؤمنين. وان كان عندك خمس صلوات في اليوم فقط لكن لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن، فيه كسرة الوضوء ايش مستحبه، وهذا يستدل منها على ذلك. لكن الحديث هذا ضعيف حقيقه. ما دل هياتي الان التفصيل في الغسل كمان، لكن هو يعني اذا هذا كلام ممتاز ان هو قالوه في الشروحات يعني ايضا حتى في هذه المساله. النووي هو قالوا استحب التجديد لكن لا يشرع الا اذا صلى بالاول صلاه على الاصح، يعني توضا فصلى ولم ينتقد وضوء ثم رجع توضا مره اخرى، بل بعضهم قال اذا توضا وحقيقة تحتاج أيضا لبحث أكثر ولم يصلي فتوضأ وصلى لا تصح. فكانوا يرون بأن تجديد الوضوء لمن توضأ لأنه كان فيها عبث، أنت لا متوضئ وصليتش، طب أنت لو كنت أخذت الأجر توضأ وصلي ركعتين فأنت توضأت ولم تصلي ثم رجعت توضأت مرة أخرى تدخل فيها وساوي وتدخل فيها نوع من العبث فيها الله. لذلك قالوا بأنه لا يشرع إلا إذا صلى بالأول صلاة على الأصح، اي صلاه انه يجدد بعد ذلك الوضوء. يعني بعد الغسل ده لو هو اغتسل وصلى ثم اراد ان يكرر الغسل هنا لا يشرع، لا يشرع بقى له حتى سواء انه صلى ولا يصلي. لكن هو اصله لو صلى خلاص هو ده يبقى ده مجنون بقى، لان الغسل اصل الوضوء ان الوضوء عباده مستقله، يعني الوضوء نفسه انت بتتوضا فرض الوضوء لكن الغسل اصلا ليه موجب، وجاءت السنة بتكسير الوضوء والصلاة لكن ما جاءتش السنة بتكرار الغسل. نعم أيضا. ولكن طبعا لو صلى أي صلاة نفلة أو فريضة وتوضأ لو أن يجدد مرة أخرى ويصلي صلاة مرة أخرى. فبعضهم قال إنه ممكن لو سجد سجد تلاوة أو سجد شكر إن يعتبر إن هذه ممكن يجدد الوضوء أيضا. بعضها قال ذلك. وبعضهم قال لو قرأ قرآنا يعني يجدد الوضوء إنه فعل عبادة بذلك الوضوء فلا أن يجدد. وبعض قال إنه يكره له ذلك. ويسن أن لا ينقض لا ينقص، ويسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاحي. هذا طبعا هو قال يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن المد والغسل عن صاعد. العبارة فيها إيش؟ لو يعني لو لاحظتوا كده إنه في المتن هو قال يسن أن لا ينقص ماء الوضوء عن المد والغسل عن صاعد. حسنت إنه لم يشترط الزيادة، لكن أيضا هذا كلام مقيد بعدم الإسراف والتبذير. الحديث صلى الله عليه وسلم لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جاري. فقالوا في الماء إسراف لا، هو مرة عندما سأل على صحابيه ما أذكر اسمه في السورة عندنا في داود قرأنا كل هذا الدرس، فقال إياك والماء أو إياك والسرف، فقال في صرف في الماء أو سرف، قال لا تصرف في الماء ولا كنت على نهر جاري. فبقى قال حديث صحيح في السورة. أيوة بس أنا ناس الصحابي من مشهور الصحابي يعني مين؟ جابر. أنا كنت هقول جابر حقيقة بس مش متأكد منه. نعم أصاب. ف لكن هو ورق وروى عن سنة انه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع. وايضا في السنن لما ايضا روى سنن داود روى ايضا صحابي كان في نفسه قال كان النبي صلى الله عليه يغتسل بالمد بالصاع ويتوضا بالمد، قال لا يكفيني، وقال السنه كذا الصحابي، فقال ابنه لا يكفيني، قال كان يكفي من هو أوفر منك شعرا وأفضل منك إلى آخر ما جاء في الحديث، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو قال هنا لما قال يعني يسن أن لا ينقص، طب ليش قال يسن أن لا ينقص؟ لا خلاص نعم يعني أيوة، يعني هو ليش هو أتى بالأدنى وقال يسن ألا ينقص عشان تستطيع تغتسل اغتسال المجزئ وتتوضأ وضوءا مجزئا. لذلك وأتى بالأدنى عشان يضمن لك صحة العبادة وترك لك الحد لم يتكلم فيه، لأن ليس هناك فيه حصائل، لأن ممكن في واحد جسمه بدين أو يحتاج لماء أكثر أو المرأة تحتاج لماء أكثر، عندها شعر، عندها مأسية، أمور أخرى. فهنا المسألة كلها المهم أن يكون فيه إسرافا فقط. منام قال يسن يبقى زيادة غير مكروهة، الزيادة غير مكروهة إلا أن يكون طبعا إسراف في الماء كمان. ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء. قال قلت الأصح تكفيه والله أعلم. وهذه من المسألة التي خالف فيها النووي هي ولا يصل على المصحف ولا حد له. ولا قلت دلوقتي ولا حد له. قلت انت بتلعب في هنا وانا مش سايبك. قلت له ولا حد له. ومن به نجس هنا ايش المسألة هذه؟ ما قلناهاش في الوضوء، هو أتى بي أنا غطيت على الطرف لأن أقول أنه أتى بي هنا. ومن به نجس يغسله ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء. قلت الأصح تكفيه والله أعلم. إيش الصورة الآن؟ افترض إن في نجاسة على الجسد، ماشي؟ طيب بشرط هنا في قيد أن ألا تكون هذه النجاسة مانعة لوصول الماء إلى البشرة، يعني الجرم كبير يوصل يمنع وصول الماء إلى البشرة. إذن النجاسة ده ضابط مهم، لأن الإشكال عندنا الآن إيش؟ ده كان القول الرفيع الأول في المهد طبعا. يقول إيش؟ أنت الآن في نجاسة على البشرة تنزل الماء، الرفع يقول غسلة لزد النجاسة وغسلة ثانية للوضوء أو للغسل. قال ومن به نجس يغسله الأول النجس ثم يغتسل ولا تكفي لهما غسلة وكذا في الوضوء. يبقى ده في الوضوء، افترض ان على وجد على الوضوء شيء فيه نجاسة، فقبل ان يتوضأ الرفيع يقول لابد من غسله ثم غسلة ثانية للحدث للطهارة. الرفع قال قلت الأصح تكفيه والله أعلم. النووي قال قلت الأصح تكفيه والله أعلم. هنا النووي يرى أن الغسل الواحد إذا نزلت وأزالت النجاسة وتحقق بها الطهارة، لكن الشرط اللي أنا بقوله مهم جدا عشان ده بيقع أحيانا في الشرح، أن بشرط ألا تكون النجاسة مانعة لأن الماء يصل للبشر كده لابد تشيلها أولا. لكن لو النجاسة ليست مانعة يعني إن الماء هينزل على البشرة ومعها وينزلها، فهنا لا إشكال غسلة واحدة تكفي. قال ليش؟ لأن مقتضى الطهارتين واحد، مقتضى الطهارتين واحد هو الماء، إن أنا أشيل النجاسة فكفاهم غسلة واحدة. ثم استدل قياسا إيش؟ مرأة عندها جنابة وعندها حيض، ده محل خلاف في المسجد، مرأة عليها غسل جنابة وغسل حيض، فكأن الاثنين مقتضى الغسلتين واحدة، هي رفعت الطهارة الكبرى، فقال ممكن تغتسل اغتسال واحد وينتهي الأمر. لذلك هو لا، ده انت لو عايز تقوله هتقوله من باب عدم تدخل النوايا، هو تعبدي وداش حاجة، لكن هو المطلوب الغسل وقد حدث الغسل، هل التدخل يحدث ام لا؟ زي ما تدخل الوضوء مع الغسل، هل تتدخل الجنابه مع الحيض؟ لكن هو ياتي به هنا ليبين شيء، يعني هو بيستدل به ليش انا ليش خد الغسله واحده تكفي، تدخلت مقتضى الطهارتين واحد، هنا ازاله نجاسه مع في نفس الوقت الغسل للوضوء او للبتاع، دي طهاره وطهاره الاثنين حدثوا بالماء فلا اشكال. كما لو انا عندي جنابه وعندي حيض او عندها جنابه وحيض فارادت تغتسل غسلا واحدا خلاص رفعت الجنابه رفعت الحيض. لا هو في يعني انا بتكلم قياسه هو ليش بيقول، انا بتكلم النووي قص على ذلك، سيبك من حكم مساله تداخل النوايا دي مساله اخرى، هو يريد ان يقول ليش انا قلت غسله واحده تكفي، كانه يريد ان يقول ان تحقق ذلك كما ان ممكن يتحقق بغسل الجنب والحيض غسله واحده، يعني بيقص على ذلك. كان النووي ذكر دي في ترجمة أشكاله عليه أنه ذكر في غسل الميت قال أقل الغسل استيعاب بدنه بعد إزالة النجاسة، فكأنه في غسل الميت كان رأى بأن إزالة النجاسة أولا ثم استيعاب البدن، لكن هيحمل كلامه على اللي أنا قلت التقييد اللي قلناه اللي وضعه العلماء في هذه الأصحاب، قالوا إذا كانت النجاسة لا تحول بين الماء والعضو، ويحمل كلامه في الميت إذا كانت النجاسة تحول بين الماء والعضو يبقى تزال النجاسة ثم يستوعب، أما النجاسة لا تحول فلا إشكال في ذلك. ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصلا. هي طبعا صورة المسألة دي إيش تاني؟ طيب اللي احنا قبل أن ندخل في دي، لو في إيده عجين أو شيء مادة فانتوى بالماء إنه يزيل ده مش نجس حتى بس يشيله ويتوضأ، قلنا يجزئه على قول النووي ولا يجزئ على قول الرافعي، لكن الضابط إن لو كان هذا الجرم لا يمنع وصول الماء. ونختصر لجنابة وجمعة حصل، يبقى ده عندنا الراجح اندراج ولا ايش يا استاذ قواعد؟ اندراج خلينا في المذهب، الجمعة عندنا مسنونة ماشي، لو قلت انها مفروضة ذات كمين، طب ايش كمثل صورة ايش؟ تحية المسجد والفريضة لا تحية المسجد والفريضة بقى اندراج، لا دي مسألة أخرى، دي نفل نفل مش مقصود، اندراج اندراج فرض ونفل، مش هو قال جمعة مع جنابة الأصل في الاندراج لذلك غير التشريك، نفل التشريك ما هو تدخل او تشريك، الاندراج ما بين الادنى يندرج تحت الاعلى. اصلا تقريبا من زمان ان قضيه الاندراج سواء في نفل مع نفل المهم يكون من ادنى لاعلى. طيب من ادنى لاعلى، انت عندك هنا جبت سنه وضوء تحت مسجد اثنين مساويه، فانت عايز تقول بالاندراج تقول اندراج الادنى في الاعلى. اصلا الاصول القضيه ومعاصي تحيه المسجد كمان الثلاثه ممكن في مكانتين، فده ايه؟ طيب ما سنة الظهر أعلى تقول بها ممكن يندرج دخول المسجد، بس خلينا بس واحدة واحدة ما تجريش معايا، سنة الراتبة مع دخول المسجد خلاص ده اندراج. سنة الوضوء أنا كمان لا، سنة الوضوء وتحية المسجد دي نوافل مطلقة، فدي ده تشريك مش اندراج. أنا قصدي ان ينفع الاثنين يدخلهم اندراج مع سنة الظهر وما داخل الوقت ده. يا استاذني انت لما اتكلمت في الاول اتكلمت في مثال سنة الوضوء مع الأذان، بتخش انت كل ما بتفتكر حاجة بتدخل معايا وانت بتتكلم. انت في الأول انا رديت على في الأول دلوقتي انك كلمتني على الفريق عشان انت قلت لي الاندراج ايه والتشريك ايه، فالاندراج ادنى في اعلى، فلما انت جبت الاثنين وتشارك قلت لك لا، عشان تعرف انا قلت لك لا مش عشان انا بوقفك، عشان انت ساعتها جبت مثال مش اندراج اللي هو سنة الوضوء مع دخول المسجد، لما انت قلت دلوقتي بقى سنة الراتبة مع دخول المسجد قلت لك اه، فده اللي انا عايز اضبطه لك، بس الاندراج شيء والتشريك شيء، الاندراج ادنى لاعلى وخلاص على كده، الدرج تحت الادنى تحت الاعلى. هو هنا قال الجنابه مع جمعه، قال من ثم بين قياسا عندنا على المسجد مع الفريضه، دخول المسجد مع الفريضه ايضا في اللي بينها الاندراج. طبعا مساله التشريك قال اولي احدهما حصل فقط. طب تابع هون أين التشريك غالبا أو لو زي ما قال لك كده في تساوي أو يكون غير مقصود لذاته إطلاق فيه إطلاق فيه، هو ده اللي احنا بنشرحه في القواعد، تجين ترجعوه تاني عموما للاستفادة. بس انتبه هنا الحاجة بس، وقال من اغتسل الجنابة وجمع حصل، هي وانتوى الاثنين يبقى دي أول درجة، انتوى الاثنين يعني انتوى جمعة، طبعا في كلام في المسألة دي في خلاف يعني على التحقيق انك ما ينفعش تشرك في النية، لان في تشريك نية انك نويت نيتين، هي مسألة دقيقة عشان انا في اخر اليوم كمان، فهي خدوا قبل ضبط كده، فهي ان كان يقصد ان انا اغتسل جنابة وان ده يوم الجمعة فاندرج على أنه المقصود في يوم الجمعة التنظف، فخلاص هنا إيه اللي قال فمن اغتسل جنابة والجمعة حصل. لكن البعض على العلم يقول لا، لو شركت مع الفرض شيء لا يحدث. قال أول أحدهما حصل فقط، يعني لو انتوى جنابة يبقى جنابة فقط، لو انتوى جمعة يبقى جمعة فقط. طيب والثاني ولا ايش؟ لا لا عندنا اشكالية دي. تمام، لان الاولى دي عندنا فيها ثلاث اقوال زي ما قلت لكم، قول انه يحصل اللي قالوا في الماتة، وقول الاثنين ما يحصلوش، وقول يقع جمعة ولا يقع جنابة، عشان مسألة التشريك الفرض مع النية. خلينا في المذهب الآن ان هي فيها خلاف في المسألة دي، مع ما اغتسل جنابة وجمعة حصل. الصحيح انه ينتوي الجنابة وان الجمعة دخل عنده اندراج. نعم، واول احدهما حصل لاحدهما فقط. هو حتى لو حصل جمعة وهو الاصل مش موجود ان هو اغتسل من الجنابة، مش هتبقى بالنسبة له تانية حرص تانية، يعني لو هي اصبح على قول جمعة مش يعني مش تبقى مفيدة في شيء لأنه أصلا ما حصلش أعلى. طبعا هو عليه غسل تاني، ده موضوع تاني إنه يغتسل تاني غسل تاني. وبعدين طبعا قال زي ما قال كده الزفان، لو الجمعة اللي هي مقصودة يعني سنة مقصودة يبقى مش هتدخل في التشريك أصلا، وده موجود عندنا في المذهب أيضا. طيب دي اغتسل مسلم يعني زي ما في الحائض والجنوب. حصل الجمعة أو حق الجمعة اغتسل الاثنين، اغتسل بنيه دي الحاله الاولى، اغتسل بنيه الاثنين في احد الاوجه عندنا الاثنين يقطروا ماشي ده. طيب سقط الفرض وجعلوها جمعه، قالوا الجمعه شرك الفرض مع نفل فسقط الفرض وبقي النفل. وبقي النفل ما قلت الجمعه، قلت لا مش نيتين. نعم فين ما هو الفعل واحد، فما هو دي الاشكال عندنا في نيتين تحصل في اي وجه منه، حصل معا ولا بطلة. ما هو الاشكال هم عند اللي يرى بان الفرد لا يشرك معاه شيء فده بيبطل الاثنين، ولا يرى بجواز الاندراج زي تحيه المسجد تحت الفريضه فيقول اندرج فيقول بها. والمساله حقيقه هي محل اجتهاد في العلماء كلها. انا المساله دي يعني تعبتني كثيرا الامور دي، ما هي محل اجتهاد، ما لهاش ضابط مضطرد، يعني فيها ضوابط ممكن تضعها عند الدراسه تسير عليه، لكن بيختلف فيها بيختلفوا فيه حتى في المذهب الواحد بيختلفوا فيها وفي المذاهب الاخرى. مساله التشريك دي نعم، لانه حدث انه مثلا اغتسل يوم الجمعه بنيه الجنابه ويعلم ان يوم الجمعه فيرجى له ذلك. والبعض يقول انه يندرج النيه انه ارادها لكن هو سينتوي جنابه ليها. وهذه بقى دقيقه المساله، او هل يغتسل صحيح ازاي الجنابه ثم يغتسل صحيح؟ هذا حل المشكله. وانا ارى ان دلوقتي في زماننا بعد موضوع المياه والدش والحاجات دي ما تاخدش دقيقه ولا يطلع الهواء هياخد كده جنبي وناوي نيه ثانيه المياه تنزل عليه ثاني. حتى من الحائض بالجنابه والحيض وغدا مساله بتايسر بكثير، يعني الاراء ان يخرج من الخلاف عموما يعني فيها يعني اصابه. وباقي ايه؟ اخر شيء؟ قلت ده بقى النووي. لا انا مفيش قبليها حاجه خالص. طيب هو بيفصل زي. قال قلت ولو احدث ثم اجنب او عكسه كفى الغسل على المذهب والله اعلم. قال لو احدث ثم اجنب، يعني الاول احدث نام ده حدث عندنا ثم اجنب استيقظ واجنب، او اجنب اولا ثم احدث نام، او يعني اخرج ريحه غير ذلك. قال كفى الغسل على المذهب. وعندنا في احوال لو اردتموها يعني انه ايش يعني ان هو عايز يدخل الحدث مع الجنابه يعني كانهم الاثنين في مرتبه واحده ولا لا ده بالعكس الاندراج هو ده اللي قلناه في الاول الاندراج مش هو لو انت وقت الوقت الحدث رفع الحدث او فرض الطهاره هيقول لك ايش ان الحدث الاصغر دخل في الحدث الاكبر ودي صوره من صور الاندراج في الطهاره يا عمر بيقول خلي بالك ان المذهب عندنا بيتساهل شويه في الاندراج في الطهاره مش بيتساهل يعني بيمرر حالات في الطهاره في الاندراج ولا يمررها في الصلاه يعني التتبع تجد تدل عندنا في الطهاره بيمرروا امور في الاندراجات والتشريع في الصلاه بيكون بيجد فيها خلاف عنه. يعني المساله في التطبيق تختلف عن التاصيل العام اصاله طب الحال الاول ان تتجرد الجنابه عن الحدث يعني جنابه بغير حدث يبقى يكفي غسل البدن ولا يلزم وضوء وده بلا خلاف لا يلزم بقول وضوء بلا خلاف هو سنه تجرد الجنابه يعني الجنابه فقط طيب انا كنت بشوف بس لو عندكم اسئله او شيء انا قريب ده من تاني بس طب كيف تتصور تجرد الجنابه هو ممكن تحصل جنابه من غير حدث لا استنى رد عليه خلك جماعة رد عليه لا لا لا ما تردش انت لو حضرتك لو جماع لا فين الحدث ولا ما فيش حدث هو هيجيبها على خوف الخروج من الخروج من السبيل خلينا في المذهب عايز تقول ايه لو ما جبتهاش استنى حتى دلوقتي لو ما نزلتش غير المنيل مش مذاكرين المذهب ساعتها احسنت هيموت هو عشان يقولها انا سايب له الاخر عارف هيقولها بس المراه ما انا اهو حدث هو احنا لازم تتصور اما قلت تجرد الجنابه طيب هتتجرد الجنابه ازاي بقى خلاص عشان انا مررها خلاص انا هنا يبقى تجرد الجنابه اول حاجه ممكن يكون بإنزال المني بالتفكر فقط بالجنابة طيب وممكن يحدث أيضا العلاج لكن يضع لفافة فلا يكون هناك مس فيكون هنا لا ينقض الوضوء طيب أما بغير حائل فسيحدث حدث الحدثان الجنابة والمس عندنا فيصبح هنا الحدث أصغر وأكبر يبقى الحل الأولى تجرد الجنابة غسل فقط ولا يلزم وضوء الحالة الثانية انه يحدث كما قال الامام نووي ثم يجنب ايضا وده الغالب لان بعض قالوا حتى في الجماع بيحدث يعني اما المس كما على المذهب وحتى الذي لا يقول بالمس فسيكون ايضا بانزال الاشياء المادية مثلا او غير ذلك فهل لها طرق عندنا هل هي اربع طرق هذه المسألة اللي هو احدث ثم اجنب احنا قلنا احدث ولا اجنب ولا قلنا ايش الاول احدث ثم اجنب نعم طيب ليها اربع طرق عندنا في المذهب اصح طريقه وقال فيها الامام الشافعي نفسه في الام يكفيه افاضه الماء على البدن ويصلي بلا وضوء يبقى هنا اندراج اهو ده اصل بقى الحدث خلاص لا احنا قلنا ان في حدث انتهى الموضوع ده حاله ثانيه بقى احدث ثم اجنب اي نوع الحدث ما عندكش مشكله احدث ثم اجنب في أربعة هيبقى إيش الطريق الأول إنه يغتسل فقط ويكفي ذلك ولا يحتاج إلى وضوء وده الصحيح عندنا في المذهب واللي ذكره اليوم الثاني يجب الوضوء مرتبا وبعدين غسل جميع البدن كمان يعني يتوضأ مرتب ويغسل جميع البدن لكن قالوا يقدم او يؤخر كما يريد، يعني اما يتوضا اولا او يغتسل اولا، لا اشكال في ذلك. ليش؟ قالوا ده واجب وده واجب، وده سبب وده سبب، ده مختلف وهذا مختلف، فايهما يفعله في اي وقت؟ المهم انه لابد يتوضا وضوءا كاملا ويغتسل لنا غسلا كاملا. الثالث يتوضا وضوءا مرتبا ثم يفيض الماء على باقي الجسد، فكأن الحدث ارتفع بالوضوء في الأعضاء الوضوء، وباقي الأعضاء فقط هي الايه يغتسل لها. قالوا عبادتان متفقتان في الغسل، متفقتان في الغسل بس مختلفتان في الترتيب. الوضوء لازم يكون مرتب والغسل ده مش مرتب، فأتينا بالوضوء مرتب وأبقينا الغسل على باقي الأعضاء، لكن اشتركوا في الاثنين فين؟ في الغسل. الرابع وده عجيب قليلا، انه فرق عن الاول ايش؟ انه يكفي غسل البدن بلا وضوء، لكن بشرط ان ينوي الوضوء والغسل. يعني ايش الفرق؟ الاول ان الاول ما طلبناش منه نية وضوء. طب قالوا ليش؟ قالوا كالحج والعمرة. قالوا الحج والعمرة لو يصلي لو حج قارن سينوي عمرة مع حج فيقرنهم، والعمرة أدنى أيضا من يقرنهم، فقالوا هنا أيضا يقرن الإيش ال يعني ينتوي. وهنا الفرق إيه؟ ما الطواف واحد والسعي واحد، في العمرة مع الحج بالقران، لكن الفرق النية. فقال هنا ينتوي وضوء وإن لم يفعله. والحق أن القول الأول هو المعتمد عندنا والصحيح أيضا، بأنه وكل اللي هيعمله هنا ما فيش فيه إشكال، الطرق الثالثة لن تؤثر، بس الأول هو أيسرهما أيضا في هذه المسألة. طيب هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة الأول إنه يحتسب ولا يلزمه حتى نية وضوء. الحالة إيش؟ العكس أربع وجوه أيضا، اللي هي إيش؟ أجنب ثم أحدث. ماشي. الحالة الرابعة وأنا ما أدري ذكروها عندنا في الشروحات وكيف تحدث، قالوا أن تحدث الجنابة والحدث معا. يعني يحدث جنابة وحدث معا، هذه يعني أنا هي متصورة، يعني تحتاج للتصور. النووي نفسه في المجموعة قال هذا الوجه غلط وخيال عصيب أو خيال عجيب، يعني مع أنه مكتوب لأنه لا، فأنا ما أتصورها حقيقة. المهم إن هذه ال ال ال ليش؟ لا لا عايزين جنابة. مش يلمس بقى، تقصد يولج، ما هو الاثنين مع بعض. لو قلتها بين مجرد العلاج مع المس، ما هو برضو مش معنى، ما هو عبالا ما تتجاوز الحشر. لا يعني هي برضو هيبقى فيها اشكال عموما يعني. طيب ما هو بس عقبال ما يحدث القدر، قدر لا قدر العلاج الحشفة هياخد وقت. ما انا قلت لك يا دكتور ابا انتهى لك قدر الحشف هياخد وقت، يبقى مش هيبقى معنى. المهم هي متصوره حقيقه يعني، لكن عندنا من الجنوب اخر شيء خلاص، الجنوب ده هو ان ياكل ولا هو ان يشرب، ويعني لو اجنب له الاكل والشرب وله النوم يعني على حاله، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك نابا، وكان يغتسل بعد الفجر في روعة حتى في الصوم وصائم أيضا، ويسن غسل الفرج ويسن الوضوء أيضا، ويسن بعد التأمل ويسن أحسنت أيضا. دائما أنت الحمد لله في الآخر وابتدي يجيب لنا حاجات، يعني مرة فاتت جبت لنا برضه حاجات ختمت بيها المرة جبت لنا حديث إن أحسن غلط صحيح، حديث ممتاز صحيح، إنه ورد في السنة إن أحسن سلام كان إذا يعني أجنب ولم يتوضأ ضرب بيديه على الحائط. فهذه ممكن يفعلها من لم يستطع أن يغتسل أو يتوضأ، أنه ممكن يعني يتيمم بذلك، لكن راح يجيب التراب ويحط جنبه عشان في المذهب لابد من التراب. صورة إيش؟ دي نعم جنابة، ليه أول صورة؟ ليه جنابة فقط من غير حدث؟ ما لا اما احتلام مني خلاص خرج المني، فدي جنابه مش حدث اهو. او الصوره اللي قلتها في موضوع الجماع بالتغطيه هذه ايضا منها. طيب طبعا الصوره للاسف يعني هي ما تذكر لكن الفقهاء مجبور ان يولج في فرج بهيم، فطبعا هي دي ما فيش فيها مس، فبالتالي ما فيش حدث، هيكون جنابه تجرد، لكن هي اشياء طبعا ما يعني على سبيل التمثيل فقط، والا الواحد ما يعرف انه ياكلها اصلا. نعم يا استاذ، هيكون جنابه ايش؟ قاعد متمكن اللي هو الجنب بدون حدث تجرد الجنابه. اه انت جميل. اه طب ليه بقى قاعد متمكن؟ انا فعلا انت احسنت وقلت لي انه اخر، انا ما دققت فيها كده، انت طبعا قرات هنا وفيها عليا دلوقتي جبتها من دماغك. اه ممتاز ربنا يبارك. لا جميله، بس هم خدوا بالهم منها. هو اشترط طبعا، انا قلت انزال المني مش لو احتلم هو نائم هيبقى في حدث النوم، وهو راجل يقول لك قاعده متمكنا، يعني هو جالس حدث انزال المني وهو جالس، يعني حتى لو نام جالسا متمكن المقعده فهذا ليس بحدث نوم، واحتلم لان الاحتلام هيكون في النوم اصاله يعني. اه هو التقييد ده ممتاز، جزاكم الله خير. لا يعني كويس ختمته معي خدمه ابشر الحمد لله. ايدك طولت انا عارف. جنابه حدث يعني طبعا دي لو لم تخيم اي حدث، ما هو يعني ما هو احدث يعني تبول اخرج ريح ثم اجنب، ما هو دي حدث ثم جنابه، او العكس اجنب ثم احدث باي نوع من انواع الحدث المعروف، هو ده اللي يقصده. هو كل مساله دايره على الاندراج بالاخر، هل يعني لابد ينتوي وضوء ام لا ينتوي وضوء، لانه في حدث هنا هو اللي لازم يوصل له ان الجنابه هترفع كله. جزاكم الله خير. صح من اهل الفضل. لا مش تبع الدرس. طيب سبحانك الله بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الاسبوع القادم الامتحان، الاسبوع القادم الامتحان ان شاء الله. ماشي، ارجوكم الكل يمتحن سواء هنا على النت او اللي موجودين معنا هنا في المدرسه. استاذ حسين، بس دلوقتي لو الواحد داخل المسجد وهو لسه متوضئ وهيبقى عنده الوقت ده يقف، اتفضل اللي عايز يخرج يتفضل. انا اسف انا هخرج كمان. جزاكم الله خير. سواء سنه الظهر مع تحيه المسجد وسنه الغروب هيبقى كده في اندراج.